لا يزال قلة كلش. هذول من البصرة جاءوا يأتون من السعوديين، لأن كانوا يأتون سعوديين في هذا إلى العهد الملكي يأتون، يعني حتى يسمى قاوع قير. قاوع قير شنو معناته؟ عقيل يعني مال النجادة. إيه عقيل، وهذا يجون ويشتغلون بالتجارة، وكان عندهم ثقة. ينطي الواحد روح يشتغل مرة ربة مثل يرى الناس واثقين بها. واثقين بها. والمالكي، المذهب المالكي لا قليل جدا، ما موجود هذا. ما نسمع واحد مالكي موجود، لا لانه في الامارات وكذا المذهب المالكي هو السائد. اي موجود في المالكي عند الامارات تمام، هو السائد. اي نعم. كيف؟ قال لي كيف؟ قلت له مشايخي انا كل اكثرهم في يعني جامعه بغداد احناف، الا ان كان من الكردي مثل الشيخ اللي كان يدرسنا القران. لا ما يخالف، هو كردي لكن يدرس هذا محمدي وكذا. اي لكن كان يفتح ملا عبد الكريم الجاره، هذا اللي كان ملازم بالشيخ عبد القادر عنده غرفه فوق، وعمر من 100 سنه ترى صار. اي قوي كان شو اسمه؟ عبد الكريم الجاره المفتي، رئيس، لا مو رئيس رابطة العلماء، صار بعد الشيخ أمجد. اي فكردي هو شافعي جوه. خلاص لم يبقى احد. تفضل اخي وكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا شيخنا في شرح المادة 28 و900. يقول ثالثا له ان يسكن غيره معه ايضا. اي نعم. ولو شرط المؤجر أن يسكن وحده لأن كثرة السكان، يعني وين كان؟ وين كان؟ وين اشترط؟ نعم. ولو شرط له أن يسكن غيره معه أيضا، ولو شرط المؤجر أن يسكن وحده لأن كثرة السكان لا تورث الدار ضررا. والله هذا محل نظر، هذا الحقيقة. يعني لا سيما في زماننا مثلا، يخشى الإنسان أنه قد يأتي بشخص يعني محل نظر ما ادري ايش كذا، يسبب له مو حسن السيره الى اخره. يعني يقدر هذا الشرط واعتبره معتبر، ان المؤجر اذا اشترط على المستاجر ان لا يسكن معه غيره الا برضاه، هذا يعني شرط معتبر، لان دفع مفسده بندري هذا الامر. البيت اللي في عوائل كبيره يتدمر، الخشب يتفطر. انا ما احكي على مالت العوائل الكبيره. نعم. بحكي انه شخص ما ما ما هذا كلامي، يشترط الا باذنه. تمام. هذا شرط معتبر، يصير يقول له اريد اجيب كذا، اعطيني مهله اسال كذا، هذا هو. تمام. طيب اليس له حق في ان يؤجر الدار لمن يريد؟ لا يقدر يؤجر، هذا يؤجر ويطلع هو. ما هو طلع احنا دي سكنه وياه، ربما يصير ذاك هو المسؤول، يعني مو هو دي اجره، يعني كأنه عقد جديد هذا. ويقدر أيضا يقول له إذا تريد تأجر لغيرك يقدر. نعم أخبرني بذلك حتى هذا. نعم يقدر هذا يمنعه من أن يؤجره لغيره. مو منع، يعني يقول له اشترط إذا أردت أن تؤجره لغيرك أخبرني من هو هذا المستأجر يا أخي. أساس الحنفية هم يقولون للمرأة من حق الزوجة على زوجها أن يهيئ لها سكنا في مسكن بين جيران صالحين. بجيران صالحين يعني ما يقدر يخليها في المحلة موبوءة بها فسق بها كذا كذا، بين صالحين. يعني شلون يعرف غير بالسؤال وما أدري ايش كذا. يعني هذه بين صالحين، يعني مسألة الحسن السيرة والأخلاق، هاي أشياء معنوية داخلة ايضا في الاعتبار. هذا كلام. طيب وهل للمستاجر ان يؤجر نصفه ويبقى في النصف الاخر؟ ماكو هو شلون نصفه، يعني يجيب كينكو ويخلي لا عنده مشتمل مثلا، ها؟ لو عندي مشتمل مثلا صار سكن جديد هذا، يعني سكن جديد. يعني شقه واسعه قد تقسم الى نصفين او عائله لا اخوه. قد ما ادري هو بده يقول ان هذا الشرط ما معتبر. بتلاحظ؟ احنا نقول لا، يمكن في وقتنا الحاضر يعتبر، لا سيما في المدن. وهالبشوف هسه ما تشوفون هذا اللي الامريكان لزموش اسمه المؤيد. مو فرد هذا، وش عليه منه واحد مو يعني اذا يشترط المؤجر مو متعنت، ولا في شرط منفعة للمستأجر نفسه، ده يعاون على أنه يتحرى عن هذا الشخص اللي يريد أجره. صحيح. وكان جاره. إيه. هذا معروفة يعني مسألة الجيران وكذا وما أدري إيش يعني هذه. فهذا الشرط يعني معتبر أشوفه، لكن لو يعلق بإذنه يعني يمنعك من أن تؤجر الدار أو تسكن معك غيرك إلا بإذني، جيد هذا الشرط معتبر أشوفه. إيه نعم. نعم. المستأجر لو استأجر في عمارة وتبين له أن الجيران فاسدون يخشى على يطلع يطلع لو حق الفسخ الإيجار. لا هنا لأن هاي مسألة تقديرية أخي، ما تقدر هذا، ولذلك هسه يقولون القاضي ينفسخ. شنو ينفسخ؟ يعني هو مثل نقول انكسرت الزجاجة مو؟ اي انكسرت، فينفسخ بالجنون معلوم هذا. يعني من الجن خلص ما يحتاج إصدار قرار بفسخه، لأن شي يقولون أيضا وينفسخ أيضا بفسقه. زين الشافعي إذا قاعد على حريري هذا جعله فاسق مو؟ صحيح. فهذه يعني عليها تعقيب. لا إذا هو صار عليه فسق ما ينفسخ من قيس على المجنون، وإنما حكم قضائي يصير ينفسخ بحكم القاضي. بحكم القاضي يعني مثل هذا يمكن. فهذا أيضا كون هذا الجيران فاسق وأنا أريد أفسخ الكذا، ما تقدر هذا، لأن الفسخ يصعب إثباته. نعم. لا أكو فسق إلا هذا بالشهرة بالتسامع بالكذا، وأكو شيء ما هذا. فهذا إذا يتضرر منا بهالشيء هذا، أما يفسخ بإقالة أو فسخ بالتراضي، أو يقدر يطلب فسخ العقد لهالسبب، المحاكم أظن تقدر تنظر في هذا الشيء، تقبل وهو عليه الإثبات، لأن الأصل كما جاء سيدنا عمر المسلمون عدول، فعلينا بالظاهر عدل. هذا إذا يريد يطعن فيه خليه ويثبت، مو مجرد قولان. نعم. طيب شيخنا، ولي الأمر له أن يشترط أن المرأة إذا أرادت أن تستأجر بيتا لا تستأجر إلا معها محرم. إلا معها محرم؟ أيوة. يعني لا يحق لها أن تعقد عقد إيجار. لا تعقد عقد إيجار إلا إذا هناك محرم لها. خوفا من يمكن أيضا من هالباب تدخل عاد. يعد لما يصير هذا باب تقديري يدخل فيه التعسف. لا تلاحظ يدخل فيه التعسف والكلام هذا، ولا شرط ما معتبر، هذا معتبر. المرأة وحيدة مو ممنوعة من السفر للخارج، إذا هي ممنوعة من السفر للخارج يعني يتبع ذلك أنها يعني يخشى عليها أن تبيع أو تأجر أو كذا. لكن بالحضر هذا الكلام مع الطالبات يدرسون مثلا في كلية الطب ليس لهن محرم فيستأجرن بيتا مستقلا. يا ماكم أقسام داخلية موجود هذا؟ نعم. أما إذا ما أقسام داخلية أو ضاقت فيهم الأقسام الداخلية وأخو يعني ضرورة هنا ما يقدرون يجيبون أحد من محارمهم الأم أو كذا أو وياهم، ولا كان إذا هذا يجيبون الأم الأخ الأب الجد، ولا سيما المسافة مو بعيدة. أنا أرجح هذا يعني كل واحدة تأتي بمحرم. أما إذا ما يقدرون فالظاهر أنه يعني يصير عليهم فرد يعني الجامعة تخلي مرشدة مراقبة عليهم، امرأة وقورة كبيرة السن عاقلة كذا، يعني يصير أيضا هذه الدور المستأجرة خارج نطاق الجامعة تابعة للجامعة من جهة المراقبة، لأن هذه ضرورية ومو طعن بيهم من باب الحماية أخي، مو تنشق بيهم. لكن المخاية هسه الفاسقة الفاجرة هل هي صارت فاجرة منذ أن ولدت أمها؟ ها؟ طرى عليها كانت عفيفة ففجرت. فإحنا نريد نخلي فد وقايات لئلا تنتقل من العفة إلى الفجور. قال لأن خراب المساكن بترك سكنها وعليه لما كان التقييد المذكور غير مفيد بطل. الشرط يقول غير مفيد. لا نقول له مفيد الآن. نعم. حتى أنه لو انهدم المأجور بسكن ذلك الغير فلا يلزم ضمانه. ما عليه ضمان لأنه ما مسعد به. رابعا للمستأجر أن يضع فيها أمتعته وليس للآجر منعه من ذلك لأنها من تمام السكنى. بس شلون قابل يجي مطلق؟ ها غير شغلة. يعني ما يجي المفراش كراويد أمتعتها أمتعتها مخصة في السابق خرج وما ذي شنو خم مو هنا كنتور وما أدري شنو وكذا مو أمتعة بسيطة. لكن لو استأجر شقة مفروشة واشترط عليها الآجر أن لا يدخل أي عفش غير شقة مفروشة جاهزة. إذا كان الأشياء يعني ما يجيب فد قدح ما ما يجيب فد لا المعتادة يعني غير هذا للعروف هذا. إذا كان هالشكل الشروط هذه يشترط ما يشاء إذا صار تراضي عليها خلاص انتهى. نعم ما دام أن الشرط لا يحل حراما ولا إيه ما يحل وما بيتعسف ما يدي إلى نزاع وإلى آخره. قال حتى لو أنه استأجر أحد دارا على أن يسكنها فلم يسكنها ووضع فيها أمتعته فليس للآجر منعه من ذلك. خلاص ما له لازم به لا تختلف باختلاف الاستعمال ما له لازم ما يسكنها واجب عليه يسكنها لكن واجب عليه يدفع الأجرة لأن مكنه من الانتفاع بالسكن لأن المطلوب هو التمكين من الانتفاع وليس حصول الانتفاع. الانتفاع هذا راجع إلى المستأجر. إيه؟ حتى لو كان عدم سكنها يورثها ضرر مثل أن تكون مهجورة تكون لا ماكو هذا إلا إذا صار عليها فشيء زلزال مثل إيش كذا يعني سبب خارجي. أما إذا عطلها بسبب من عند باختياره عليه أن يدفع الأجرة. لا هو يدفع الأجرة لكن لا يسكنها لكن الدار ستكون مهجورة وتسكن. أي على قول تسكن. لا هو زي يقول هذا تخرب الحين عشر سنين يعني بسنة تخرب البيت لا لا كذا طال الزمن إلا طال الزمن يا الله. دكتور طبعا هذا ما خراب السكني خراب البيت بعدم سكنها هذا قديما البيت الطين يحتاج لا ما يخالف ما يخالف لكن هاي ما يريد لسنة بسنة واحدة يومية كل سنة لازم نفلس لا ما هاي هسه بالعكس يعني قبل الطين يحتاج ملاك هسه ما يحتاج يعني كل شيء مرتب له لا لا هو تمام ترك البيت سبحان الله يصير كأنه التربان وكذا ويضعف الأرض والى اخره لكن يريد لفد مدة مناسبة بضع سنين إيه مو على سنة واحدة إيه. العامة يعتقدون أن البيت إذا لم يسكن تسكنه الجن مسكون إحنا نقول بيت مسكون لا ما نقول يعني جائز الجني هو يسكن مو هذا جائز جائز يسكن ويتمثل أيضا حتى أنه قال بعضهم يعني ينقل أنه كان يشوف واحد مثلا بيته واسع كان ويجي يتوضى يشوف بد واحد هذا وعرفوه يعني ما كانوا يختشون منه يخافون منه يمكن احنا نؤمن بالجن والجن يتمثل ايضا يتمثل بشكل انسان فيراه هذا ايه لكن بيهم يعني اخذ يعني يتجاوزون مثلا يبحثون هل الجن يتزوج انسية والانسي يتزوج هذا منهم من اجازه لكن الظاهر هذا سد الباب هذا هذا لا يجوز الأخذ به لأن الأصل التزاوج بين الإنس والإنس والجن والجنية وليس بين هذا يعني ما معهود عندنا هذا فلان ابن جنية أو ابن جني هذا أو ما أدري إيش هذا فتح باب كبير لا يقول هذا زوج زوج جني يا شيخ الأشباه النظائر السيوطي رد على الإمام مالك أنه قد يتزوج الجني الإنسية ثم يتمثل لها في صورة إنسان آخر لا يختلف فتن ما موجود هذا الشيء هذا عالم كل عالم قائم بذاته الجن لكنهم شكل عبادتهم شكل من أنفسكم أزواجا إيه من أنفسكم أزواجا يعني من أنتم منكم إيه تمام نعم طيب لكن نؤمن بوجود الجني نعم مو نقول هم قوة ومدر... لا جني ومن يقول هذا شيء ما حكمه زي كذب القرآن يقول هم يا معشر الجن والإنس رمز لا. عن قوى الشر لا نعوذ بالله هذا رد هذا تفسير الباطنية هذا موجود عند المدرسة العقلية اللي كانوا هاي عقلية هذه عاد العقل هذا هاي عقل هذا هذا تفسير باطنية مثل ما إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة شنو البقرة عائشة جابها على هذه نعم نعوذ بالله من الضلال آمين آمين قال خامسا له أن ينتفع بالبئر والعين التي فيها ولا يجبر المستأجر على إصلاح البئر وطرق الماء وحفر الأقدار وما أشبه إذا خربت، وإنما إصلاحها من وظائف المؤجر كما سيجيء في المادة 29. إذا كان هي عادة يعني هي صار فيها هذا الخلل مو من استعماله، أما لقدمها أو ما إلى ذلك فلازم هو يصلحها، أما إذا هو بسببه بتقصير منه بكذا هو لازم يصلحها. إذا جرى العرف بهذا يا شيخنا، نعم، إذا جرى العرف بالإصلاح هل العرف هنا معتبر؟ هو العرف هذا شنو العرف هنا؟ العرف أن المستأجر لو جرى العرف أن المستأجر هو الذي يصلح، هل نأخذ بالعرف؟ يصلح مثل هذه الأشياء؟ يصلح يمكن، يعني باعتبار أنه ما نقدر نميز بين تقصيره وعدم تقصيره ودفع للنزاع، وعادة التصليحات يعني ليست هي كثيرة، مو تهديم وبناء وكذا، يمكن. نعم. نعم. قال سادسا للمستأجر أن يكسر الحاطب على الصورة المعتادة في المحل المخصوص بحيث لا يضر بالأرض وما تحتها من مجاري المياه، وأن يدق المسامير بحيث لا يضر بالقصارة المواصلة. ها؟ المواصلة اللي تحت الأرض. حيث لا يضر ويكسرها بالكسر أو يضربها. رحمة الله عليه. قال وجاء في رد المحتار قوله ويكسر حطبه ينبغي تقييده بأن يكون في محل لا يحصل به ضرر بالأرض. بالطابوق مثلا يكسر الطابوق ويكسرها إذا يطلع بره له في المكان هذا قصده. مو هذا إذا يظل يكسرها يكسر الكاشي او الطابور او متماطر هذا بالطبر بالطبر او فاسه وما كان عندهم هم نفطوا صوبه وما كذا كله حطب. قال الزيلعي وعلى هذا له ان يكسر الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لانه لا يهين البناء وان زاد على العاده بحيث يهين البناء فلا بلها. الا برضا المالك إيه. وعلى هذا ينبغي أن يكون الدق على هذا التفصيل. يعني الدق ليس الدق على جيفة أشياء كثيرة بهدوء أو كذا، أو الحطب اللي جيبه مو جيبه جذوع ما النخر وتكسرت بيتك. رابع جالي حس بالضرب. الآن يا شيخنا المساكن لم يعد معهود تكسير الحطب فيها، فلو أن بدويا استأجر بيتا في أو دارا في المدينة وجاء بالحطب وكذا ما يجيب أول ما يشتري صوبة قبل ما أنت يقول لك وين الصوبات، يقول لك هاي اللي تنشعل هيكي بالماء. راح ذاك الزمان راح ما ظلت لان عربي رايع جاي بالمدينة. نعم من هو اللي من أخذ حجارة إلى لندن شيخ القاضي العمراني يقول ابن الإمام يحيى استدعي إلى مؤتمر في لندن. من الإمام يحيى؟ ابنه أحد أولاده يعني. فقالوا له إذا ذهبت إلى لندن حماماتهم ليس فيها أحجار فيها مناديل. قال لا ما يصلح عندنا في المذهب الزيدي التنظف بالمناديل. ففي الشرطة الدبلوماسية أخذ أحجار وهذا واقع وراح إلى هناك. انتهت الضيافة بعدما مشى ابن الإمام انسدت المجاري حق الفندق. فجاءت لجان التحقيق مستغربين كيف دخلت أحجار في الفندق هذا. قالت ومش هم عارفين أن سعادة سيف الإسلام أخذ الأحجار في الشنطة الدبلوماسية. يعني هم سامع على هذه القصة إيه؟ هذا موجود، هذا موجود إلى الآن. يعني بعض الناس لا يستخدم يدخل الحجارة معه، لا هو لذلك تنسد المجاري. استنوا ايش هذه؟ نعم هو اسموه كان الله يحب المتطهرين. بعض التفاسير أن الأنصار كانوا يجمعون بين الحجارة بين الاستجمار بين الحجارة وبين الماء. إذا التطهر هو هذا، كل ما عندهم للتسهيل هذا وشنو أكلهم؟ بس لهنا ما ينفق ياكل ياكل مال ست ايام ايش للرخصة للرخصة. حتى السيدة عائشة تقول وكنا كانت قليلة لحم وكان وحدانا ما تحس بالحاجة الا مرة في الليل كنا يذهبون بالدنيا يروحون. إيه ما أكو أكل شنو هذا؟ لقمة بسيطة كلهم. يعني أولا هو بالشرع. كان يكفي إحدانا العلقة من الطعام. لا شوف. هنا وين هنا؟ هنا يأكل يعني هذا واحد كان شو اسمه ما نذكر اسمه هذا النكتة كان هذا من هيجي بالجسم هو اللي يرويها. يقول شفت شو أكل وفات لي جوا شفت اللي جن اللي جن يقوم يهز بنفسه حتى ينزل. فشاهدنا يعني الحجارة مو يعني مطلوبة أو الأفضل أو الكذا لا لأنه اعتادها فقط. بعض الناس اعتاد على هذا ما يصح هذا مو ماشي هذا ما يا شيخ عندهم لا يوجد ما أما قليل أيضا هاي سبب. وهاي بنوا عليها مسألة هاي مسألة الحنفية يعني جعلوا النجاسة الغليظة المغلظة هي التي تكون يعني بسعة الدرهم درهم. نعم شو مين جاي بيها هذه مين جاي بيها من هالمسألة. يقول لك هذا كان يتجمرون بالحجارة والحجارة لا يمكن أن تنظف المخرج مهما يكون فيبقى أثر في هذا والمخرج عادة سعة تبقى الدرهم. رحمهم الله الله يرحمهم. نعم قال سابعا له أن يشتغل في المأجور في أي عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لأن الإجارة مطلقة. إيه يعني مثلا يكتب أو كذا أو عنده مثلا صوف يغزله أو يمسجه يعني ما يأثر به. نعم. ثامنا للمستأجر أن يطحن في الدار بطاحون اليد إذا لم يكن الطحن مضرا بها. هاي الرحى وعين علي رحى. نعم. في البيوت كلها رحى. بد يعني اثنين واحدة ثلاثة واحدة ثلاثة ثقيلة. نعم. وفتحة بها وبها يد هيكي ويشيلوا الحنطة مثلا يخلوه بالهذا ينزل تنطحن ما يحتاج ينطحونه هذا هو. وعندهم الجاون يسموه. نعم. أقول هذه أدركناها وما زالت. لا تزال. لا تزال في القرى والقرى يعني. تاسعا للمستأجر أن يبني في الدار تنورا وإذا احترقت منه فلا يلزم ضمان. تنور. في الدار من هذا الطاحون يعني من هذا التنور فلا يلزم ضمان. إيه يعني هذا معتاد لأن يخبزون به والتنانيرها يعني كلش معتادة وبحطب تالي صارت التنانير مو بحطب غاز غازية تالي هذه مجازة وما ماكو بالبيوت حديد. على هذا لو انفجرت مثلا الغاز في الشقة فلا يضمن المستأجر لا ما خارج الغاز هذا ما له هذا يحكي على التنور لا التنور ما يوضع حتى الغاز ما يوضع بالغرفة شلون يوضع بالمطبخ بالمطبخ يوضع فإذا احترق الدار لا إذا ما بسوي يعني ما أخذ الاحتياطات المعتادة لا يوضع قال وله أن يحفظ لكن إذا ترك مثلا ترك الصمام ماله فتسرب الغاز مو في الغرفة ثم أقل شرارة ترك على الغاز هذا مقصر مقصر نعم. قال وله أن يعمل فيها ما بدا له من العمل كالوضوء والاغتسال وغسل الثياب وكسر الحطب لأن ذلك كله من توابع السكنى وبه تتم السكنى إلا أنه إذا حصل الضرر بالدار لإنشاء التنور قرب حائل خشبي أو في محل إنشاؤه فيه غير مناسب لزم الضمان. حل بنى التنور في مكان ما مناسب يم هدوم يم مدري ايش كذا لا لازم شوية بعيد عنه على الحائل. عاشرا للمستأجر أن يغتسل ويغسل ثيابه في المكان المخصوص لذلك من الدار. الحادي عشر للمستأجر أن يشغل في الحانوت عملا آخر مساويا للعمل الذي استأجره له في المضرة وليس للآجر أن يمنعه عن ذلك. أما المستأجر فليس له التصرفات الآتية. الآن بيدخل في مسألة أخرى ما هي التي يمنع ما كما ذكره هو مباح له لأنه من لوازم السكنة أو من لوازم الانتفاع بالمأجور لأن ضرب مثل بالحانوت. نعم. قال أولا ليس للمستأجر أن يشتغل في المأجور بما يوهن الوهن والضرر للبناء بدون رضا الآجر كالحدادة لأن الحدادة فيها الضرر وكذا نعم كالحدادة ولو لم يشترط ذلك في أثناء العقد نعم. والشيء الذي لا يستطيع المستأجر أن يعمله بنفسه فليس له أن يجعل غيره أن يعمله فحاصله أنه ليس له أن يعمل فيها كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر إلا بإذن صاحبها جيد خذ قاعدة هاي خذ ضابط نعم نعم فحاصله قال ويجوز له كل ما لا يضر أو ما لا ضرر فيه بمطلق العقد ويستحقه طيب مثلا لو استأجر يا شيخ شخص حمار فحبسه ولم يعمل به أو لم يشتغل به في الحرادة فسمن هذا الحمار فأصابه الكسل لا ما الضرر ما في ضرر هذا يصير سمين وما يتغلى لا لا زين خذ موتوم خطيه هذا والله هذا يعني بعض حمير يشيل الجلال يشوفه دم دبر عليه خطيه من دم انا شايف اي والله خطيه ما هو يشتغل يوميا فاذا اوقفه فتره يصبح كسول لا يشتغل ما اكو شيء كسول عصب ترجع للطاعه اي كسول هذا الكسول عند الادمي بني ادم يتعود ايش يكون ضابط الضرر هنا يا شيخنا نعم الضرر هنا ما هو ضابطه المعتبر كل ما ضرر فيه الضرر هو الذي يخرج الشيء عن حالته الاولى ويقلل الانتفاع به لم يعد ينتفع به كما كان قبل حصول هذا الضرر ما. قال ثانيا ليس له أن يكسر حطبا زيادة عن المعتاد بصورة تورث الوهن والضرر للبناء لأنه لما كان إيراث ذلك الضرر والوهن للمأجور ظاهرا للبناء فقد قيدها عقد الإجارة بغيرها وإذا عمل أمثال ذلك بالمأجور بدون رضاء صاحبه أو اشتراطه في عقد الإجارة وانقضت مدة الإجارة ولم يحصل ضرر للبناء لزم الأجر المسمى استحسانا كافي يعني ما اعتروا عليه ما صار شيء أيضا استحسانا أيضا لأن السكن المعقود عليها موجودة في الحدادة أيضا فضلا عما يوجد فيها من الشغل زائدا عن السكنة وعلى ذلك فبما أن المعقود عليه سيستوفى لزم الأجر المسمى بشرط السلامة أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره أو يجب يحرر يعني مثلا الآن يا شيخ نساء يستأجرن شقة يعني زوج يستأجر شقة ويدخل معه زوجته في هذه الشقة وهي تشتغل خياطة فتأتينا النساء إلى دارها ومعها محل خياطة في غرفة فأصبح تستغل الخياطة لا ما أظن يعني الخياطة أولا تد ملابس إذا أو قماش ما يأثر هذا والمكيئة الخياطة ما تأثر هذه أما يدوية وأما رجل بالرجل صارت أما الرجل ما أكثر دكتور ما علي يسوي شيء كهرباء هي تمشي ال هي أدري يعني ما تأثر الخياطة ما أدري شيء أنا أقصد أنه هو استأجرها للسكنة وأصبحت الآن للسكنة وعمل لا ما عمل هذا هو هي عم يعني أمور البيت أو هي فقيرة تشتغل فيها ما أدري شيء نعم قال وإذا انهدم البناء بناء على ذلك ضمن لأن المستأجر في هذا متعد لأن الانهدام سببه هو تقصير أو تعدي أثر والقصار لا أثر السكنة نعم صح طيب قال وفي هذه الحال لا تلزم الأجرة في حصة البناء حتى أنه لو استأجر رجل دارا وحفر فيها بئرا ليتوضأ فيها فعطب فيها إنسان ينظر إن كان حفر بإذن رب الدار فلا ضمان كما لو حفر رب الدار نفسه وإن كان قد حفر أو حفر بغير إذن رب الدار فهو ضامن يعني حفر البئر في ملك غيره بغير إذنه يضمن فيه يكون الإنسان لكن هنا مسألة يعني مسألة سقوط واحد هذا حفرها في في في الدار اللي استأجرها في الحديقة الدار استأجرها فهنا يعني فقط يضمن الضرر الذي يحدثه لكن إذا جافت ولد طفل وقع بالهذا هل يضمن هو؟ ويقول يضمن هنا إذا لم يضمن هذا هو سوى التعقيب على قوله يعني هل يضمن؟ يعني أرأيت لو كان هو البئر بإذن صاحبه والباب مفتوحة وجاء طفل من الجيران ركب ده هذا وقع به يضمن؟ لا يضمن، ما يضمن. كذلك هنا الإذن ما له دخل هنا، ما له أثر في مسألة وقوع الطفل أو عدم وقوعه، وإنما في مسألة الضمان والضرر الذي يحدثه في الحفر في البيت. لا لا في الحديث لذلك هذا محل نظر. هذا يقول في الحديث البئر جبار، جبار يعني ما عليها ضمان، ما عليها ضمان. والعجماء الجبار صح، ما عليها ضمان. البئر يعني البئر المعتادة التي يحتاجها الناس ويحفرونها وعليها فالدلالة عليها أما الحافة وكذا على الناس هم ينتبهون، فمو يجيب لها شرطي يوقف عليها أو يخلي فيها. لكن هذا إذا حفرها في ملكه، أما في ملك غيره متعدي هناك متعدي، مو ملك متعدي، هذا متعدي في ملك غيره. نعم، لكن لو حفرها بالطريق العام هنا يضمن، لأن طريق عام هذا مسلوك، يعني مو مثل ده يحفرها ببيت واحد. نعم. الأسبوع الماضي في سيارة سقطت في بالوعة في حدة ومات امرأة فيه. والله هاي أخبروني بها وتعجبت غاية العجب، وناس شاهدوها. هذه أنها كانت هي راكبة في تاكسي وخسفت الأرض، خسفت بمقدار بحيث السيارة كلها وقعت، بحيث ما قدرت هي تخرج من السيارة، السائق قدر يخرس نفسه ودخلت جوا، ما حد ينقلها ولا تقدر، لا تقدر هي تطلع ولا حد ينقلها، ماتت. هذه خيانة في التبليغ، يعني يحصل الخسف بحيث الخسف يبلع السيارة كلها. هذه ليست أول مرة يا شيخنا. الله، هذه مرات تتكرر كثيرا، يعني بسيارة بسيارة بشارع الستين وقعت سيارة. الله أكبر، مرسيدس كبيرة يعني. الله أكبر، شاحنة. هذا جد ضرر بالتبليط، يعني خيانة. ما لو مو خيانة ما يصير انخسار. نعم، تقام دعوة عليهم، هاي مسؤولين هم تقام عليهم دعوة. هذا بن عبد القادر عمر هذا بيته جاي لهنا وحاطين مثل بالوعة كذا ما ادري شنو بالوعة، اظن يصرخون لا مخلي النيشان لا فانوس احمر لا خير، والظلمة الضياء قليل، طب وتشيك به خطيه. هذا لا يقدر يطلع ولا حد يسمعه. خطيه لا مات، يعني مات الان مات. لكن هاي مال السياره والله استغربت بيها. امراه عراقيه، اي عراقيه هي. تمام. في احدى البيارات ماتوا سبعه يا شيخنا. الله اكبر. نعم، كان يعني سقط اثنان او ثلاثه، ثم جاء الواحد يريد ان ينقذ فسقط الله معه الله. ثالث الى سبعه. يعني شلون كانه يعني كان التدليل تسقيف وسقط في تسقيف عادي. نعم، مو هيك هذا هو. ولا ما معقوله شخص مثلا وهي الحجاب نقره تصير، مو تصير 10 امتار حفره تصير غرفه على بالك وسقف، غرفه كانه بسقف. ما تخافون من الله ذول اللي يسوون هالشكل في الشارع اللي جنب بيتنا، بلطوه قريب سفلتوه، فجاء المطر، كانوا حفروا حفريات كذا عشان المجاري، فجاء المطر ففضحهم، سقط كله يعني. حفره بعد حفره بعد حفره. الله اكبر. فعادوه مره ثانيه، الان جالسين يشتغلوا. شلون هذا؟ هذا عم عمر خطيه ابن الكبير، اي ادري من عرفه بسيط فقير، كان يجي ياخذ الكاسيتات يقول لي هذه مال خطبه مال حسن البنا، هاي خطبه سيد قطب عند واهز هذه. ايوه عجله. نعم. قال رحمه الله ثامنا، لا وين وصلنا؟ نعم. قال ويعتبر عرف البلدة وعادتها في خصوص ربط الدواب في الدار المأجورة. يعني إذا كان عرف هذا هو عادة موجود عرف، لأن كان غالبا عند فرس وين هذا يربطها جوه، لو مخلي لها مكان ومعلف لو كذا، أو إذا دابة عند حمار هذا يربطها جوه. يسوون صريفة. صريفة إيه بيهم، ما يسوون نفس البيت يسجل الباب فرس واحدة مثلا. العرف إلى دخل السيارات الآن قراج يخلونها. إيه. إيه. قال وعليه فكما يكون عرف البلدة وعادتها تلزم رعايته، فإن كان في الدار موضع معد لربط الدواب كان له ذلك، وإلا فلا، لأنه يؤدي إلى إفساد الدار، إذ ربط الدواب في موضع السكنة إفساد. صحيح. ومثلها الكلاب يا شيخ. هذا صحيح. الكلب عندما يأتي الأجنبي ويصطحب معه. والله يبدو هذا الجانب هذا، لكن الكلب هم يقولون إذا كان للحماية للحراسة يجوز، لكن ذول الغربيين عندهم مو الحراسة، زينة ويمزه. صار بعض المسلمين يقلدهم بس التقليد هذا، لا يدخل بيت فيه كلب أو صورة. طب هل لو أجر شخص داره لمثل هؤلاء فجاء بالكلب فله أن يفسخ العقد بسبب؟ لا، يجي أبو أبو الحسبة هو يمنعه، يعني لا يستطيع أن، لا هو يتحمل الإثم. المؤجر هو مسألة تسلم، جاء هذا ما صلى، ما يصلي، ما يصلي يسوي ما يصلي. الكلب ملآن بالنجاسات، سيملأ هو هو النجاسة هو يتحملها. المؤجر والمستأجر الأشياء المادية، لكن نحن ندخل فيها الأشياء المعنوية اللي تدخل بالفجور والفسوق، لأن أشاروا إلها مثل ما قلت لك أن هي لها سكنا بين جيران صالحين بهالتعبير، مو تقولون يعني هي بمرافقة خفية، جيران صالحين يعني دخل بيها. لكن مسألة واحد هو وصخ شو تسوي له؟ هذا هو يتربع على الوصاخة، مو يقول له طلع. كان واحد من يقول عراقيين يقول له أنا لا مو كلون بتنظيفك. كان واحد من يقول العراقيين دكتور باكستان يتزوج باكستانية خطية ذني ما تنظف زين، تكنس وين تضم الوصاخة؟ طارت الفجة، قليلة قليلة طارت كل يوم بالأخير طلقها، بعد ما يستحملها طلقها طلاق بعد لأن مو نظيفة، وهذا متعود لازم البيت يلمع. شيخنا، هل يلزم المستأجر بربط كلب الحراسة؟ لا، هو شنو يقول كلب الحراسة؟ نعم. فحيثما توجد ضرورة وحاجة للحراسة يجوز الربط، كغنم مثلا بالمرعى بالكذا بالجسم، لكن إذا بيته وسد البيت لكل جسم، اللهم إلا إذا كان يعني ما هذا غلق الباب مو كافي يهد الكلب. نعم، لأن المقصود مكان يحتاج لحراسة، وليس المقصود أنه يكون غير مبني، قد يكون مبني لكن مقصر يمكن أن يأتي اللصوص إليه، فالحراسة تحتاجها فيأتي بالكلب. موجود في المناطق في القبائل يمكن يسكن في طرف القرية وهو لوحده، فيجعل له كلب حتى يعرف من أتى إذا جاء، يعرف أو يحتاج للسكن. يعني حتى بعض بيوت الآن يعني رب بغداد موجود أيضا، يعني حتى واحد من يعني نعرفه ولا يرحمنا، هذا عندك عنده سيارة وجايب كلب مدرب لهالأشياء، يعني مثل فيب صاير. نعم، فهذا من يجي واحد ما يعرفه مرقته، يعني ماكو شهرة، فهذا فايت فد لص، هذا جاب السيارة مفتوحة ده اللي يشغلها، وخلاص صعد فوق، لما صعد فوق هذا شافه ظل يشبشب عليه. نعم، هذا صعد شويه ما يقدر يشبشب عليه، يجي يكسر الجامع، الان سمعوا اهل البيت وهذا قالوا بس قالوا طلعوني خلصوني، كان يصيح هو قالوا خلصوني، فطردوه الكلب فكوا له وقال له روح ودي جابك علي. نعم، فيعني الكلب للحراسه. نعم، الحراسة متى غير مقصورة على الغنم أو صحراء أو كذا، حيث يوجد محل يحتاج لحراسة سواء كان في العمران أو خارج العمران يجوز. الضابط الحاجة، حاجة للحراسة. هذا نعم، بس هل يرضى أن يترك؟ يعني حسب تربيته، هو عادة الكلاب هذه يربطوها بالنهار ويفكوها في الليل، فكوها في الليل ليش؟ لأن في النهار عادة ما يحصل التعديات، هاي واحد، وثانيا بالنهار الجفاف غريب يجوز هذا محدود يمشي، هو يعرف اهل البيت. نعم، سبحان الله يعرفه، الغيره ما يعرفه، مدري هذا هو قرايبه او جاي خطار عنده مو تمام، ينام فوقه ينام فوقه. قال أما بعد دخول المستأجر الدار المأجورة فليس للآجر أن يربط فيها دابته حتى إنه لو ربطها وحدث منها ضرر ضمنه. ما يصير مع المؤجر يجي يربط الدابة دي. سلم منافع. سلم المنافع ربطها. نعم. قال ما لم يكن قد ربطها بإذن المستأجر. واحد بعد إذن. بخلاف ما إذا أعار داره. أعار داره. ثم أدخل الدابة بلا إذن المستعير. يجوز. يجوز يعني ولا عارية. يوما ما تلف به. عارية هذه. لأن عارية هي تمليك منفعة بلا عوض. مو هيك. فهنا ويقدر يسترجعها. يعني هي العارية ليست من العقود اللازمة. عقد غير لازم. فيقدر هو يرجع لما يربطها بهالمكان كأنه رجع عن بعض من منافعها فيسحبها. قال بخلاف ما إذا أعار داره ثم أدخل الدابة بلا إذن المستعير يجوز ولا يضمن ما تلف به هذا إذا آجره كل الدار. هذا إذا آجره كل الدار. أما إذا لم يؤجر صحنه له يعني الساحة صحنه له أن يدخل فيه الدابة. إيه صحن ماله يعني الساحة مالت الحوش. قال ما تعتبر يا شيخ هذه تابعة بالإيجار؟ لا للسكن يعني مو شرط يعني. أصلا اللي يأجر شقة عنده صحن مسنقر فوق بالغرفة لا يشوف أحد هذا. يعني للمستأجر أن يستثني بعض مرافق الدار من الإيجار. نعم يقدر. للمؤجر. نعم. قال وحكم الحانوت على هذا الوجه أيضا أي أنه إذا استؤجر بدون بيان كونه لأي شيء فكما للمستأجر أن يسكنه فله أن يسكنه غيره له أن وله أن يشتغل فيه وله أن يشتغل فيه كل نوع من أنواع العمل لا يورث البناء الوهن. أما ما يورث الوهن للبناء ويضر به فليس له عمله بدون رضاء صاحبه أو اشتراط ذلك في عقد الإجارة. وليس له أن يتصرف في البناء تصرفا مضرا كالهدم مثلا. مش وله له صح لأنه قال فكما أنه له فله فكما أن للمسيح أن يسكنه له أن يسكنه فله أن يسكنه غيره وله أن يشتغل فيه. لا بد من الواو يشتغل فيه بما لا يلحق به وهن. قال حتى أنه لو استأجر أحد الناس حانوتين من شخصين وفتح بينهما بابا ليمر من الواحدة إلى الأخرى ضمن الحائط الذي هدمه طبعا ما لحق هذا. نعم. وأعطى أجرة الحانوتين كاملة. اختلاف العاقدين أو العاقدين. لو اختلف الآجر والمستأجر فقال المستأجر إننا اشترطنا في أثناء عقد الإجارة الاشتغال في المأجور بما يورث البناء الوهن والضرر وقال الآجر لم نشترط ذلك فالقول للآجر لأنه لما كان القول للآجر إذا أنكر أصل الإجارة فالقول له أيضا عند إنكاره نوع الانتفاع أول لازم يثبت. وإذا أقام الاثنان البينة رجحت بينة المستأجر لأنها لإثبات الزيادة وتسمى بينة الخارج تقدم على بينة الداخل. يعني واحد عنده شيء يعني حيازة المنقول سند الملكية هذا مثل ما يقولون بالقانون. نعم. فهذا إذا ثبت أنه هذا هي مالتي الخارج اللي يقول أنا بينتي هذا مالي هذا الشيء اشتريته منه وكذا الآخرين من ترجع الخارج لأنها ناقلة وزيادة أيضا. نعم. الناقلة تفضل على المستصحبة وبها زيادة. نعم. الناقلة البينة الناقلة البينة الناقلة تفضل على المستصحبة. يعني مثلا هذا يقول بيت فلان لأن قبل سنة هو كان موجود اشترى قدامي هذا بمنع على الاستصحاب يستصحب ملك الدار التي كانت لفلان منذ سنة لا تزال هذا. فإذا قام شخص بين على أن هذه الدار له ترجح بينته على بينة هذا الذي يدعي أنه اشتراها أو ملكها أو كانت له قبل سنة لأن ناقلها. هذا يجري في الترجيح في الأدلة أيضا هي هو. نعم. في الأدلة نفسها. هو الأحكام هذه يعني. أنا أحسن شيخنا في مثلا يمثلوا بمس الفرج يعني يقبض الوضوء ما بين من يقول شنو؟ مس الفرج يقبض الوضوء، هل يقبض الوضوء أم لا؟ يقول وردت أحاديث إنما هو بضعة منك وحديث من مس ذكره فليتوضأ. يقولون نعمل بالناقل على ويقدم الناقل عن الأصل وهو من مس ذكره فليتوضأ. لا هو مو مال ناقل، مو هذا، هو من بادر الاحتياط يعني، من بادر الاحتياط يعني، أو مظنة أنه يؤدي النقل. ثم هذا بس الفرج وكذا بدون حائل، بدون حائل، فعادة يعني مظنة أنه يحصل انتشار، يحصل كذا، فمن هالباب هذا يعني. وإن كان الأصل هو عدم حدوث هالشيء احتياطا يسوي هذا، فيمكن حمل الأحاديث الجاية هنا نقدر نحملها على الاستحباب مثلا الاحتياط وهكذا. لا هو بعضهم يا شيخنا بعض الفقهاء نعم رجح أحاديث التي تقول بالنقض لأنها ناقلة عن الأصل اللي هو البراءة. ما موعدنا أخي، أخي اليقين، قال هذه الأحاديث تقدم على أخي موعدنا يقين. السواحد مو يقول له بصلة لا تخرج من صلاة حتى تسمع ريحا أو صوتا، لأنه هو الأصل اليقين ما عنده الشيء. الناقض طارئ، هذا الناقض طارئ قبل ما يمس فرجه كان على طهارة أم لا؟ كان على طهارة. إذن هذا يقين. مسألة بعد الفرج صار طارئ. إذا صار يقين بأن حصل عنده انتشار أو كذا أو بشاوة أو ما إلى ذلك، نعم يقين ينقض نقيض. أما إذا ماكو كل شيء، ما هذا؟ نرجع إلى الجمع بين الاثنين، فنجعل عدم النقض هو الجواز والوضوء هو الاحتياط أو المندوب أو ما إلى ذلك. ليس مجرد المس ناقض، ليس مجرد المس ناقض، يعني هو المس مخلوق. هم هكذا أخي، هم هكذا، مو مثل مظنة النقل، مثل لمس النساء أخي، لمس النساء أو لامستم النساء أو لامستم النساء. هنا الشافعية أظن عندهم مجرد اللمس، مجرد اللمس مطلقا ينقض الوضوء. الحنابلة إلا إذا كان بشهوة. والغريب يعني عند الحنابلة من جون هذا يقول حتى لو مس ذات محرم منه وحس بشهوة نقض الوضوء. يعني لما أقرأ أقول سبحان الله، يعني أفق الفقهاء إلى درجة لم يستغربوا ويستبعدوا أنه واحد يمس أمه ويصير عنده شهوة. يعني بعض الناس يعني موجود ليس مستحيلا، رحمة الله عليهم. ولهذا بعض نشوف عند الشافعية يجعلون أكثر مدة الحمل 4 سنوات، مو أو هذا قول موجود. حجتهم شنو؟ هذا أذكر والله هذا كان يدرسنا في الحقوق حسين علي الأعظمي، مات إلى رحمة الله، راح هذا درسنا أحوال شخصية، وكان عنده ملاينة مع الشيعة قليلا نحس بيها. وكان لما صير عندهم بالكاظمية هو شاعر هذا، فلما جاء إلى أذكر أنه أكثر مدة الحمل، قال أكثر من قال الحنفية أكثر من الحمل سنتين، لا ليست عليها زياد ولا بالمغزل فالمغزل من شنو، وقال كذا، وقال الظاهرية أكثر مدة الحمل سنة، وقال الشافعية أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. فقال بعضهم قال هاي هذا راح يطلع من بطن ما يحكي. أنا هواي من المعبط يعني، ما يعني قلت هذا ليش الشكل يسوي يضحكون ذولا. اي هم شنو منين جايبيها هذه؟ من الواقع، واقع انه مره جابت كذا الضحاك هذا انه امه حملت به ما ادري كم سنه وطلع يضحك او ما ادري شنو. عنده سنون دكتور، عنده سنون، ما ادري. هذه نادره، هذه نادره، ولذلك اللي ما ابن حزم كلها يبعدها الان، يقول هاي كلها حكايات ما تصير. هذه اكثر مده الحمل ابن قال 10 اشهر، اي 10 سنوات، ما قال حتى سنه ما وصلها. اي فهذا من هالباب. أنا ما أظل أذكر هيك أقوال، وأعد الفقهاء عدة، يعني المعتاد هو 9 أشهر وقد يكون نادرا سنتين، قالوا جسمه. قالوا هكذا قد تعلق النطفة في رحم الأم. ما أدري سنة. سنتين ممكن نادر نقول، لكن ما أجيب 4 سنين يا أخي. بعد سنتين تبدأ الأطوار إلى علقة إلى مضغة إلى. على كل حال هو الشيخ الشافعي يقول هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان. إيه أحسن. حملت أربعة لخلال 16 سنة. إذن هذا محمد بن عجلان صح؟ هي أربع سنين فيها. ما يخالف هاي الرواية شنو يعني تصدق أو تكذب أو كذا؟ ثم يعني حتى ذكرت في الفقه إحنا ما نذكرها بعد يا أخي. مو شرط إحنا نذكرها شنو وحي هذا؟ يدرى بها الحد يا شيخ. هو تمام أخي صحيح. هو أنا هو قولهم هذا يقول لك ولو نادرة. زين جابت هاي المرة بعد أربع سنين. إذا أنا ما خلي باعتباري. أن أكثر مدة ولو نادر معارضها للحاد كذا تلاحظ لا شك هذا لكن في إحنا في هالزمان هذا شوي يعني نحتاط لفقهنا أمام هؤلاء المغرضين العلمانيين والجهلة لأن هذا ما يجوز هالشكل مو بعضا يصير استهزاء الفقه هذا مو هو الفقه الإسلامي ميزة أنه ما منفك عن جذور الدينية الشرعية مو تقول هذا الفقه مثلا يقولون هذا الفقه هو شنو اجتهاد رأي ومدري شنو مثل ما قال هذا سعيد نعمان نعم. هذا اجتهاد من اجتهاد فكري حسب شافوه زمانهم ومصلحتهم واحنا منفكر وكذا لا هذا الفقه اللي دا يقولون الفقه هذا مستمر. له جذور شرعية قائمة بالشرع الإسلامي تقدر تخطأت تقدر بالدليل أكثر كلمو تضحك وتستهزي طيب شيخنا نستفيد الآن من قول الشافعية مثلا لو أن رجلا اغترب وحملت زوجته لثلاث أو أربع سنين نستفيد من هذا بدرع الحد عنها مثلا نعم يعني لو والله عندنا اقرأ الحدود بالشبهات نعم فهي شبهة يقول لك نادرة نعم لكن هذا النادر ما يحصل أخي يعني هو نادر يمكن هذا تتصور هالشكل هي تتصور هذا أنا مو شاهد نجعل جزئيات توجد أقوال أخي في المذاهب ما يستحسن حتى عدم ذكرها للمستفتي أو عندما يتكلم طالب العلم يمكن يفهم هذه ويقال كذا حماية للفقه الإسلامي من أن تمتد إليه ألسنة هؤلاء هذول جنب الجسم هذول لا يستطيعون يتمضحكون هو يقدر يعرف يستنجي الشيخ صادق يقول الحمل الكاذب ايش هو بالضبط؟ يعني الحمل الكاذب يعني تحس بطنها من تبقى بها وكذا مو عن حمل مرض او اتفاق او ما الى ذلك ما حاله نفسيه للمراه اي ما ادري حاله نفسيه شو تسميها هل يمكن أن يلجأ إلى الطب لمعرفة عمر الجنين إذا أمكن؟ عندنا في القانون لمن سنة؟ ما أدري الطب يعرف يعني عمره كذا إحنا عندنا أقل مدة الحمل 6 أشهر وإن كان هذا قليل يعني نعم. قليل فخلاص هذا ما نقدر إحنا هذا نقول به أقل مدة الحمل 6 أشهر بدلالة الحديث الآية وحمله وفصاله 30 شهرا والرضاعة مال من يرى تمر سنتين فتنزلها من 30 تبقى 6 أشهر خلاص أما قليل ما قال لك تركوا كثير قليل نعم الكثير هو 9 أشهر يصير عادة نعم قال وإذا اختلف الطرفان في نوع الإجارة فالحكم على المنوال المشروع كما ورد في شرح المادة 26 و 400 قيل بدون بيان كونها لأي شيء استؤجرت أما إذا بين كونها لأي شيء أي كما لو قال المستأجر عند عقد الإجارة استأجرت هذه الدار للسكنة فليس لو أن يعمل فيها شيئا أضر من السكنة أضر حتى لو قال يعني لأي شيء هناك قيد بشرط ظني عدم الإضرار به هذا لا بد ما أخبر ليس هناك من راحة إضرار بالغير وإنما يحمل بعدم تقييد الزيادة على السكنة بأي شيء بس بقيد واحد عدم الإضرار مثل شرط السلامة الإباحة الإنسان له من حق السير في الشارع هو أو سير عربته أو دابته تمام لكن بشرط السلامة سلامة المارين لك حق تمر بالشارع بشرط أن تأمن أو تحقق السلامة للآخرين هذا مو بيتك لا ضرر ولا ضرار تمشي تقول والله ما أدري هذا مجنون وسحقته على الطريق يمشي بالمجنون والطفل والدايخ والمدشنه والمخزن المخزن الذي يفقده. فهذا كلها أنت لازم بشرط السلامة، هذا شرط ظني. نعم المخزنون يا شيخنا في فترة من فترة التخزين تشعر أنهم يمشون بلا عقل. أي نعم الضغط على الخدرة خدر يعني حاصل يعني بشرط السلامة المخزن الأجوية. نعم قال هذه المادة تبين حكم الدار والحانوت اللتين تستأجران بدون بيان كونهما لأي شيء استؤجرتا. أما إذا بين وقت العقد كونهما لأي شيء استؤجرتا فقد ذكر حكم ذلك في المادة 26. يعني يقدر كل شيء لكن بشرط عدم الإضرار بهذا، أي شيء يعني لا يضرها هذا. المادة 29 و500. أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر. أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر، مثلا تطهير الرحى على صاحبها، كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنة وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء، كلها لازمة على صاحبها. على الآجر مثلا الآن أكو نخلد تنكيات ما بس سطح مو هيجي، هذا طبعا مرور الزمن يعني تتاكل او يصير به عيب او ثقب، مو يأجر المستاجر على المؤجر هذا صحيح. لم فرش ليش ولا هو اما ضعيف او مستهلكه او صار مده لان مو تقسيم الزمن لطول الزمن. نعم طول الزمن هاك ما ايش اسمه، لكن نزح المرحاض على المستاجر هو صاحب الكلام يلا يلا. طيب إذا حصل انسداد في المجاري فعلى من؟ هو ننظر عاد من التقصير وبيهم يجي يدور شعر فيه ها؟ إيش الشعر هذا مو يسد هذا؟ فهذا مسألة وقايع، إذا يصير نزاع حول هالقاضي يطلع كشف يسأل الخبرة مثل إيش كذا، هاي مسائل يعني ترجع إن كانت بتعدي او بتقصير بتقصير لا ماكو سوء استعمال تقصير يقصر، هاي دائما تنسد بي احنا عندنا انا لا عندنا شعر هل ما شاء الله ولا هي عاده بالصابون وعلى الشفت ايش مثل قابل تشيل النشيش ونضل لا الان يا شيخ مثلا في الفنادق ترتيب الفراش وهذا كله على صاحب الفندق وليس على الذي ينام، هو على صاحب الفندق، ولذلك لكن بعضهم يسدها المجاري ويطلع ويجي المستاجر الجديد يشوفها مسدودة، وهذا هم صاحب الفندق اي باشر وعقبه ويجيها يومين ويجي غيرها. قال وإن امتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها إلا أن تكون حين استئجاره إياها كانت على هذه الحال اي واحد فعلا. وقد كان قد رآها فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعين قد رضي بها إلا إذا وعده المؤجر بأنه سيصلحها أو كذا فيكون وعد ملزم هنا. نعم فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد. وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من قبيل التبرع فليس له طلب لا إلا تمام، لكن لو اشترط أو وعده بأنه سيصلحها هنا الوعد يصير ملزم لأنه استحصال المنفعة متوقف على عمل هذا نعم. فكأنه صارت إجارة بشرط. نعم قال في الشرح على الآجر أن يصلح من المأجور ما يخل بمنفعته أو بالبناء، أي يعود على الآجر نوعان من النفقة على المأجور، الأول ما يخل بمنفعة المأجور الثاني ما يتعلق بالبناء أي فيما هو من قبيل البناء. فقوله تطهير الرحى على صاحبها مثال للنوع الأول، وقوله تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنة إلى آخره مثال للنوع الثاني. مثلا تطهير الرحى المأجورة على الآجر، ولو نشأ الخراب عن استعمال المستأجر إياها لأنه لا يمكن الانتفاع بالرحى إلا بالماء، والماء لا يجري إلا بكري النهر إلا أن يكون قد شرط الكري على المستأجر. كري تنظيف النهر الطين به بالتراب الاحجار كري هذا. نعم. أما كري مسير الحمام ايه؟ ورفع ما به من أوساخ ومياه فعلى المستأجر. تمام. ويعتبر في رفع الثلج عرف البلدة. ثلج في البلاد اللي ينزل فيها ثلوجة. ايه. قال وكذا تطيين سطح الدار، أي أن إصلاح السطح لمنع تسرب مياه المطر إلى داخل الدار عائد على الآجر، لأن عدمه مخل بالسكناء، بخلاف تكليس جدرانها. إيش؟ بخلاف تكليس جدرانها. آه تكليس كيف يعني ننظفها وننظمها؟ مثل الرنجة. قال كذلك تعمير الدار المأجورة وطرق الماء وإصلاح مجاريه وكري بئر الماء وإصلاحها ولو خربت باستعمال المستأجر إياها، وإنشاء استعمال المستأجر طبعا يقيد بدون تعد ولا تقصير شيخنا كذا. نعم نعم. وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنة ووضع الزجاج للنوافذ وغيرها وإصلاح الدرج وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على الآجر إذا كانت ملكا، وعلى الوقف إذا كانت وقفا. الآن يا شيخنا لو كسرت النوافذ بفعل أطفال وكذا، هذا مستأجر يصير، لأنه يعني كان عليه أن يمنعهم من العبث. لا مو أطفاله هو، أطفال الشارع، أطفال الشارع أو البرد، المطر جاء البرد وكسرها. أي نعم. فعلى بناء على هذا الكلام، لا هو إذا البرد والظاهر مو بالتقصير من عنده، يعني سادر لهذا، يعني ما مسوف التقصير فيه، فيكون على الآجر. على الآجر. لكن الأولاد في الشارع يرمون الحجارة، هو عليه أن يحمي بيته من الاعتداءات. من هو الآجر؟ لا المستأجر. المستأجر. الأولاد الصغار يمنعهم إذا كان، يعني مسألة إثبات تقصير من عنده. هذه التقدير القاضي واسع فيها. نعم. يعني جدا واسع. ابنه مر بنا بالأمس يا شيخنا أن ابن المستأجر لو فعل في العين المستأجرة شيئا تمام فإنه يضمن الابن. ابن ابن ابن ابن أجنبي بالإيجار. هؤلاء الأطفال أجانب يا شيخ اللي كسر يضمن أولي أمورهم. نعم. لا بدنا نحكي على التقصير، يعني هل عنده تقصير في الحماية من جهة الحماية، من جهة أنه منع الأطفال وراهم يعني يلقون بالحجارة على على البيت لكون فيه شجرة. مثلا عندنا الآن أجيب لك مثال، أكو شجرة مال توت هذه، هذه ما إلها مواسم، من يصير فيها تشوف فد وجوه جديدة، الأولاد ذولا صبيان، من اللي يعبر على على السياج، من اللي يشمر بالحجارة، يعني هذا اعتداء، ولذلك صار عليهم يعني تخويفهم بالشرطة وما أدري شنو وكذا، فروا نزموا، فهذا التقصير يعني من صاحب هذا يمنعهم. أمس ما ذكرت أن على المستأجر أن يمنع ولده أولي، وما أمس يعني قال لماذا لا يكون الأب مقصر في أن يمنع ابنه من أن يؤجر أن يدخل مستأجر أجنبي فيها. لا ابن الظاهر هنا أنا كبير أو ما أشبه ذلك، لأن إذا كان ابن صغير ما يأجر ابن صغير، يعني ما بالغ ولا كذا، ولا أيضا يعد ما يدخله، هذا الشيء للكبار يعني. نعم. مكلف يعني. طيب قال وإذا امتنع، وإذا امتنع هنا وصلنا إيه؟ ولو خربت بئر الحمام أو بالوعته بسكن المستأجر أو استعماله فيلزم الآجر إصلاح البئر استحسانا. لا إذا كان بخراب منه مو من جهته، يعني هو استعمال المعتاد البسيط ما يخلي السد كما قلنا، أما بالشعر أو ما إلى ذلك فهذا يعني ما علي ما يضمن هذا، لكن إذا ظهر منه تقصير وسبب انسداد أو سبب تخريبها أو ما إلى ذلك فعليه. نعم. قال والقياس أنه يجب على المستأجر لأن الشغل حصل من جهته، ويقول هنا لا يضمن استحسانا على خلاف القياس. إذا كان يعني ما يضمن إذا استعمال المعتاد، يعني وين يسوي يعني قابل بلوعة كذا، فيغسل يده ومد يده الماء يعني. استعمال معتاد يعني. أما هذا استعمال غير معتاد مثل صاحبنا اللي جاب إحجار ويا لندن هذا استعمال غير معتاد مو تمام ممكن هذا. قال ووجه الاستحسان أن المشغول بهذه الأشياء باطن الأرض فلا يمنع التسليم بعد انقضاء العقد ولو شرطه رب الدار على المستأجر حين آجر لا يجوز ويفسد العقد لأنه لا يقتضيه ولا حدهما فيه منفعة ولأحدهما نعم يعني التسليم ما يقدر هذا. قال وإذا امتنع صاحب الدار المأجورة عن عمل ذلك وإن كان ليس للمستأجر بمقتضى المادة 25 أن يجبره على إصلاح ملكه فله بمقتضى المادتين يمسخ أن يفسخ الإجارة ويخرج منها. مثلا لو وقعت في البئر فأرة أو نزل بها آفة فليس على واحد منهما تطهيرها. على من التطهير إذن؟ نعم. يقول لو وقعت على الوجوب يقصد من يتحمل نفقات التطهير. الموجر يقول لك أنا ما هذا وهذا يقول هذا من اللي يأجرها لا يستعمل روح تولي بها. طيب والحل في هذا شيخنا؟ الحل هو لازم المستأجر مو هاي البئر لازم ينزحها. ايه. ما ادري قال الحنفية عندهم كم دلوا ما ادري شنو الى ان اكثر من هذا حتى تطهر. نعم. شيخ الحمامات هذه الان الفرنجي هذه كثير من القبائل عندما يدخلوا الى صنعاء ويستأجروها لا يستطيعون ان يقعدوا فيقوموا فوقها ويضعوا رجليه فوقها يقوم فوقها ويقعد كما يقعد في الحمام العادي. فحدث مره ان كسر وتقصد تنخسف هذه يضمن مرة أن كسر هذا الكرسي. طيب يضمن هذا؟ هل يضمن؟ هذا يضمن ويحذر. هو لا لم يعلم الاستعمال بهذه الطريقة. قل تكسب مال الناس ما تعرف هذه. يعني عطور القبائل الدولية. ما. لا هذه يعني عادات يعني كل وسيلة تؤدي المقصود. يعني براحة وبنظافة تكون هي الأولى. ما يدخل مسألة هاي البدعة وما عاد يسووها ما دخل هنا. النظافة هنا النظافة والسهولة سهولة استعمالها ويسر استعمالها هذا هو المنظور إلى لأن هاي المسائل مادية مثل الأكل على الطاولة الجلوس على الكراسي ما أدري شنو على الصينية بالمعلقة بالشوكة هاي كلها أشياء عادية هذه لا تدخل في غيرها. نعم نعم. قال مثلا لو وقعت في البئر فأرة أو نزل بها آفة فليس على واحد منهما تطهيرها. قال الحموي يفهم من هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك. فرق بين الوقف والملك هنا. يجبر لأنه هاي نظافة ونجاسة حفظ الوقف. نعم. قال وذلك ما لم تكن حين والعمل في هذه الصورة هو الحل جاب الحل الحين والعمل في هذه الصورة هو أن يفسخ المستأجر الإجارة والآجر حاضر ويخرج من المأجور وإلا فلو امتنع الآجر عن أعمال الأشياء المذكورة وأقام المستأجر مدة في المأجور فيكون راضيا باستعماله معيبا فليس له بعد ذلك تركه. أنا أهم محل نظر محل النظر سكوته مو معنى الرضا يمكن دين مهلة يمكن ذاك غلا سويها ظلي مهلة ما يدل على الرضا بل الأصل عدم رضاه ورفض يا شيخ صاحب الدار أن يصلحها في هذا النظر. هنا صاحب الدار رفض أن يصلحها. لا ما قال اقراها. نعم. قال والعمل في هذه الصورة هو أن يفسخ المستأجر الإجارة والآجر حاضر يفسخها. هو دين يفسخها ما دين ينتظر أو قل له وما سواه حتى يتخلص من ال يقول أن يفسخ المستأجر الإجارة والآجر حاضر ويخرج من المأجور يعني في الحال وإلا فلو امتنع الآجر عن أعمال الأشياء المذكورة وأقام المستأجر مدة في المأجور شوف امتنع فيكون راضيا. لا امتنع نعم. لما يمتنع ويظل هذا جالس ما استعمل حقه في الفسخ دل على الرضا هذا صحيح. لكن في حالة الولاء دعوة طلعت يمكن لا يصلحها. نعم. ما يبقى أنتم قلتم في هذا نظر إذ قد يكون بقاؤه ليس رضا هو بالحالة الأولى في حالة واحدة شيء أو حالة واحدة. نعم نعم في هذا نظر. لا هو الشيخ قال إذا امتنع الآجر خلاص يعتبر رضا. هو امتنع هو قال أنا أبدا ما أسويها خلاص. فبقاءك كم يوم مو معناه ترى ما يدور له مأجور. يعني قابل سلعة يشتريها ينام بالشارع بحجة أنه هو ما راضي. لا يعني يمهل الفترة المعتادة حتى يشوف مكان لما ما يقبل. قال وذلك ما لم تكن حين استئجاره إياه على هذه الحال وقد كان رآه فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب وليس له اتخاذ وجود أشياء تقل بالمنفعة المقصودة وسيلة للخروج من الدار بعد بعده. ولو استأجرها أي الدار ولا زجاج فيها أو على سطحها ثلج وعلم به فلا خيار له. مشابه يعني يكون قد رضي به يسقط خياره بعد ما بعشر بيها. وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من قبيل التبرع وليس له طلب ذلك المصروف من الآجر أو أن يحسبه من الأجرة. أما إذا عمله بإذن الآجر فله الرجوع به عليه. هاي الإذن هم عندهم الحنفية بهالمسائل حدية. يعني إذا واحد سوالك في الشيء بدون إذن منك ولا أنت تعتبر متبرع إلا إذا هو رد يعني يعطيك ولا هو متبرع. هاي عندهم أشياء هذا. أما الحنفية غير الحنفية لا يقول لك هذا محسن ما على المحسنين من السبيل. شيخنا يلاحظ أن الفقه الحنفي يعني يريد عنده مهو لا مو تجريدي وحدة وحدية مسألة حق إليك ومؤدية. ليش؟ لأن هم نشأ فقههم في الناحية العملية كل القضاة منهم القضاة كلها منهم والقاضي ما ينظر هالمسائل معنوية. حد حق إليك هذا مو إليك واجب عليك مو واجب ألزمتك أذنت لك لا ما أذنت لك إيش جابك علي توفي الدين عني. طيب بل كنا أنا أريد شو اسمه هذا أطلبه يقول لك لا الآخر يقول لك أنت موفي الدين عنك والدين ده تعترض به إحسانك مو محسن عليك لازم تأدي الدين أنت. طيب شيخنا يعني هناك فيها نظرة يعني فيها نظرة يدخلون نظرة أخلاقية نظرة يدخلون فيها اعتبار الإحسان وغيره وما إلى ذلك. كيف يتفق هذا يا شيخنا مع ما عرف به الأحناف من النظر إلى المعاني والعلل؟ هم مو كلها يعني عندهم نظرة عدة نظرات الفقه عدة جوانب. ايه؟ عندنا مصلحة مرسلة وعندنا سد ذرايع. ايه؟ مو هيك. ايه؟ عندنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح كل هذا يعني ليس هي فشي قاطع بس هذه. قال ثم هم المقاصد والمراء ما يأخذون بها كثير مثل المالكية. أيه أيه. نعم. يعني هذا أقول هذا عدم عندهم بقدر يتفق مع اعتبارهم المعاني والعلل. لا لا يعتبروها لكن بقدر. بقدر أجيب لك مثال. إذا واحد يأجر بنك يسوي له فرع هنا يأجر دار يأجر يقول لك أنا أجر الحنفية أجر أجل هذا أجل دكان يستعمله أما كون راح يستعمله أعمار ربوية هذا الولي الأمر يمنعه المحتسب يمنعه وهكذا. نعم. قال أما إذا عملها المستأجر لنفسه بدون إذن الآجر متبرع فينظر إذا كان ما أجراه المستأجر من الترميم والإصلاح ترميم غير مستهلك كأخشاب وحجارة ولبن وآجر هذا على المؤجر فللمستأجر قلعه إذا لم يكن في قلعه ضرر على المأجور إذا ما صحيح. ومثلها إدخال الكهرباء إلى الدار. نعم. مثلها إدخال الكهرباء إلى الدار والله هذا أيضا يعني المسألة أو التليفون هذا يحصل أحيانا يستأجر المستأجر الدار وليس فيها كهرباء فيتكلف إدخال الكهرباء أو ليس فيها تليفون فيتكلف بدون إذن المؤجر إذا بدون إذن المؤجر وهو سواها على نظريتهم متبرع لأن شافها هي ما بيها كهرباء ولم يأخذ إذن مني وأنا ما أخلي بيها كهرباء يمكن أن يوصلها يا شيخ من دون أن يضرب الدار إذا ما توصل يقدر مثلا الكلوب الكذا لكن إذا يجيب الفلش هذا يظهر أثره أكثر شيخنا في التليفون مثلا لأن التلفون له قيمة، يمكن أن يبيع الخط من آخر. لا لا ما يقدر هذا، أما يترك يقدر يأخذ السماعة. لا لا التلفون ذات الخط الرقم يمكن أن يبيعه من أحد الجيران. ماذا ينقله؟ ينقله نعم يقدر، يقدر ينقله، لكن بشرط أنه ما يأذي، ما يأذي البيت بالحفر بالحائط بالكذا بالكذا إلى آخره. نعم. قال والترميم غير المستهلك هو ما أمكن قلعه وتفريقه عن أبنية المأجور دون أن يحدث ذلك ضررا له كإضافة بناء إلى المأجور. مثلا لو وضع المستأجر لنوافذ الدار أبوابا زجاجية بدون إذن صاحبها فلو عند انتهاء مدة الإجارة قلعها إذا لم يكن ذلك مضرا، وليس لصاحب الدار أن يمنعه عن ذلك. وكذلك لو بلط الدار أو وضع لها أقفالا فله قلع البلاط والأقفال إذا لم يكن من ذلك ضرر. على أساس هو لا هو استأجر الأرضية وهي تراب غير مبلطة. لا لا أخذها استأجرها غير مبلطة فبلطها من عنده فيقلعها هنا، يعني ربما لما بلطها وراح ينقلها المرة خربها اللي مبقيها على الأول الأرضية بدون تبليط وصلبة صايرة ما عليها شيء، هذا ما راح يفلش فلا بد من إذن، لازم ما يخلعها لأنه مضر. نعم هذا يبقى متبرع. نعم يبقى متبرع في هذه الحالة، متبرع إذا فعلها بغير إذن الأهل بدون إذنه فلا يخلعها ويخليها. إيه بدون إذنه لأن بيخلعها يضرها، مو هاي نظريتهم، أنت لا تتصرف بي توفي جيني مثل شنو كذا، ما خول أنت بذلك، هاي مسألة بيني وبين آخر، يمكن هو يأكل بآني يمكن كذا، هاي نظريتهم. طيب لو فعل شيء يا شيخ ضروري للدار لا يمكن أن يسكر مثل السقف، جاء من غير سقف استأجر دار من غير سقف فسقفها، هل هو من غير إذن المؤجر؟ لا هل له أن لا لابد هذا المؤجر يسويه أو يقول له وكلتك كذا، شلون يسكن بدون سقف؟ يا شيخ غير قالوا الآن في السطح يا شيخ عوائل تسكن في السطح في أسطح البيوت يؤجرون الأسطح لعوائل وينصبون عليها خيام خيام يسبب هكذا، شنو تقول سقف ما موجود؟ لو سقفها مثلا صاحب الشيء ايش ما سقفها فت خشبة أو فت تعكية إذا كان فيه ضرر القلعة يا شيخ هنا ذكر أنه له أن يدفع القيمة المؤجر يوم الخصومة أن يدفع القيمة وين هذا؟ لا وإذا سوى شيء بدون إذنه و وبناء وطلع يجيش لعا يقول له يواش انت الآن إذا تجيش لعا بشرط أن لا يؤذي، أما إذا كان يضره ما تقدر تجيش لعا، وإنما أتملكه منك منقوضا يعني أملكه منك كأنقاض، يعني بها معنى يعني تجيب عمال وانت تتبع أجور، لو تجيب عمال وتتبع أجور فالأنقاض هذه جت قيمتها نعطيك إياها لها الأنقاض وما خليك أنت تتبع هذا لأن فيها ضرر. نعم. قال الترميم المستهلك كالصبغ الدهان التكليس مما لا يمكن تفريقه عن البناء. مثلا لو كلس المستأجر المأجور بنفسه فليس له رفعه لأن الكلس أو الكلس إذا رفع ما يقدر هذا طبعاً إذا رفع صار تراباً لا ينتفع به ولا يعود إلى أصله. وحاصله أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالاً فله نقضه وإلا فلا، ويتفرع عليه أمور كثيرة. طيب لو أن المستأجر قال هو لا يبقى مال لكن أنا لا أريد أن أنفع صاحب الدار أريد أخرج حقي. لا مو إذا يضرها ابني ما له حق يضر صاحبه، هو مثلاً سوى شيء بدون إذن الموجود. لا ما يضر صاحبه لكن هو يأخذ حقه ما يستفيد من حقه عندما يخرجه، لا يستفيد مما فعله هو إذا ما من لازم يستفيد وما يستفيد، ما معلق على الفائدة وغير فائدة، معلق يضر هذا المأجور أو ما يضره، هاي إذا ما يضر هو يقول له ما يضر وأنا أريد أسلع يسلع على حقه لأن ما له هذا. نعم. قال غير أن للمستأجر إذا كان نقض وقلع ما عمله لنفسه في المأجور يضر به أو نقض وقلع إذا كان نقض وقلع ما عمله لنفسه في المأجور يضر به أي بالمأجور فليس له نقضه وقلعه ويأخذ قيمته يوم الخصومة منقورا. قال وإليك بعض المسائل التي تتفرع عن ذلك. أولا ليس للمستأجر أن يقلع البلاط الذي بلط به المأجور أو الأقفال والأبواب التي وضعها إذا كان القلع مضرا بالمأجور. شو قلنا لهذا يعني طبقها مثلا في الكاشي أو الكذا بدون إذن المؤجر ما لحق يشرح لها بعد خربا للأرض. نعم. قال ثانيا إذا قال أحد عند إيجاره حانوتا له من آخر ابن ما شئت فيه فيها فإني لا أخرجك منها أي أنه إذا بنى المستأجر بناء في الحانوت بعد أن أذن الآجر له بالبناء وأخرجه الآجر عند انتهاء مدة الإجارة فليس له أخذ ما أنفق على البناء من المصروفات بل له ثمن الأشياء مقلوعة. ثالثا إذا وضع أحد للرحى التي استأجرها حجرا مع سائر لوازمه لنفسه وانقضت مدة الإجارة ينظر فإذا وضعه بأمر الآجر رجع عليه به ولو لم يشترط الرجوع. أما إذا عمله لنفسه بدون أمر فما كان ليس بمسمر وقد وضع على أن يقلع فللمستأجر رفعه وما كان مسمرا وقلعه مضر بالبناء فليس له ذلك وإنما له كما جاء في المسائل الثلاث السالفة أن يأخذ قيمته مقلوعا يوم الخصومة. قد يا شيخ إن الآجر ما أراد هذا الذي أحدثه لا يريده فقال فعلى من تكلفة القلع يعني البلاط هذا الآجر لا يريده لا هو يأخذ ما بقيمته مقلوعا مقلوعا شنو راح يكسره راح يشيله هذا هو الآجر يقول أنا لا أريده ولما أذن لك في فعله أي ما يخالف ما يخالف يتملكه منقورا مع ما يسببه من ضرر في الأرض أيضا يقول لك الضرر يضمنه نعم. المستأجر نعم. قال ثالثا قال كذلك لو استأجر أحد حماما من اثنين وعمره بأمر أحدهما أخذ ما صرفه من الآجر الذي أمره وليس له أخذ شيء من الثاني ما لم يكن أمر ذلك الرجل بالتعمير أيضا ما لم يكن أمر ذلك الرجل بالتعمير أيضا أو أذن القاضي به. وإذا استأجر أحد رحى ثم آجرها من آخر وأذن له بتعميرها ورمها ينظر فإذا كان المستأجر الثاني يعلم بأن آجره مستأجر فليس له ما أنفق لأن الأمر بالتصرف في مال الغير باطل كما جاء في المادة 95. أما إذا كان غير عالم بأنه مستأجر بل ظن أنه صاحب المال رجع بما صرف. ضريبة المأجور ضريبة المأجور على الآجر. يقصد بالضريبة هذه الضريبة المعتادة هذه الموجودة الآن موجودة. الآن شفنا مثلا موجودة تقرأها بالله يقصد هذه البعنة قال ضريبة المأجور عنوان هذا ثم قال تحته ضريبة المأجور على الآجر فعليه إذا أخذت ضريبة المأجور الأميرية من المستأجر وكان إعطاؤه إياها بأمر الآجر فله أن يرجع عليه بها وكذلك تعطى ضريبة الوقف الذي عليه عشر من حاصلاته ولا يلزم المستأجر إعطاؤه إذا أعطاها بيقول. نعم بيقول إذا أعطاها أي وكذا تعطى ضريبة الوقف الذي عليه عشر من حاصلاته ولا يلزم المستأجر إعطاؤه. تمام إذا أعطى المستأجر مقال زكاة لا قبلها قال فعليه إذا أخذت ضريبة المأجور الأميرية من المستأجر إيه؟ وكان إعطاه إياها بأمر الآجر فله أن يرجع عليه زين إذا بدون أمره متبرع مهيمنية مع الدولة هاي يجب أن نفرقها مع الدولة تأخذ نعم. منه إلا اللهم يريد هذا المؤجر يأكله منه. قال وكذلك تعطى ضريبة الوقف الذي عليه عشر من حاصلاته ولا يلزم المستأجر إعطاء يعني من حاصلات الوقف. قال كذلك إذا أخذ من المزارع ضريبة الأراضي أو أخذ وكان إعطاؤه إياها بأمر الآجر فله الرجوع عليه وكذلك إذا أخذت من المستأجر بدون أمر الآجر فله الرجوع على الآجر يمكن هنا نعم كما هو ظاهر في بعض كتب الفقه لازم يراجع المؤجر هو يدفع الضريبة ويكون يعني مسؤولا أمام الدولة لأن أميرية بيقول يمكن بها وجه هذه. المادة 350 التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد أي القرميد وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر. هذا في بلاد ما وراء النهر الظاهر. هذا عندنا ممكن في أوروبا أيه معروف. كل بلاط فوق على جام يبغى على ثاني ينزل المطر. عشان الواحد لا تختل. كتنظيم الكرميد وهو نوع من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر. فالمستأجر هذا في تركيا معروف موجود وفي أوروبا معروف. قال فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه التعميرات من الآجر وإن لم يجري بينهما شرط على أخذه وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط أخذها بينهما منفعة للآجر. وهذه والأول منفعة وهذا منفعة للمستأجر المستأجر مع المطبخ لكن يمكن بس منفعة إذا ما تطبق عليه له قدع المطبخ وله أو لا ما يخلع شلون يخلع الضرر ما ضرر لا لا أي ضرر. قال في الشرح أي أن التعميرات التي ينشئها المستأجر بإذن الآجر الذي يكون هو المالك إن كانت عائدة لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل لتنظيم الآجر أو كتنظيم الآجر القرميد فالمستأجر يأخذ مصروفات مثل هذه التعميرات من الآجر أو يحسبها من الأجرة ولو لم يذكر هذا الشرط ويصرح به لأن التعمير يحسن حالة الملك ويصونه من أن يتطرق إليه خلل ومصروفه عائد إلى الآجر وكذا القيم وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر ولم يجري شرط كهذا بين الطرفين كتعمير المطابخ وإصلاح التنور وكري حفرة بيت الخلاء فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها بمجرد الإذن ما لم يذكر شرط يذكر شرط أخذها بينهما لأن منافع ذلك للمستأجر والغرم بالغن أما إذا شرط ذلك فله أخذه كأن يقول الآجر للمستأجر اعمل التنور واحسب أجرته فله أن يحسبها وقد جاء في التنقيح لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق إيش؟ فرضي لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق نعم فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة فإنها لمصلحة المستأجر حتى لو قال له الآجر ابن تنورا واحسبه من الأجرة يرجع ولو قال ابن تنورا لا يرجع لم يقول له واحسبه من الأجرة. لو اشترط الآجر من البداية على المستأجر أنه إذا أحدث شيء في البناء فهو له هل الشرط هذا معتبر؟ نعم شلون أحدث شيء له؟ أحدث شيء في إذا كان ما ينزع ولا يضر يمكن نقول له يا أحمد. مثل الآن هذا اللي بيقولون تنور غازي يقدر ينقل هذا مو تمام؟ أكو سخان متنقل مو كهربائي نفطي أو كذا يقدر ينقله هذا بالشرط طبعا لكن إذا ماكو شرط ينبر هل جرى العرف باعتباره هذا من توابع البيت مثلا حنفيات ومو ينزعها قفل بالباب يصير ينزعها ها لا لا يحدث ضرر وما جرى لكن او لكن يجي مراوح بالسقف يقدر يقلعها ام لا وانا نشوف لمبة الكهرباء جيزر هذا السخان النفطي هذا بيهم يشرعه والله يشيل مثلا في الآن البناء يا شيخ في شركة مكة الأرض هذه استأجرها بعض المتنفذين أو بعض الأمراء لمدة 25 عام وبعد 25 عام ترجع إلى وقف الحرم فالحرم يعني هذا البناء كله يرجع إلى الحرم فهل لهم أن يدمروا البيت ويأخذوا ما عمروا فيه إذا أرادوا لا هو شنو هذا يعني يشتريها هذه وشنو يشترط على نفسه الأرض فقط لمدة 25 عام وهم بنوا عليها بناية يعني يبني عليها بناية يعني نعم هم أدخلوا قيمتها في 10 أعوام ايه 15 عام ما لازم يعني وبعد هاي مدة الإجارة ترجع البناء لوقف الحرم. بس شيخنا هم يعملوا العقد هذا باسم أنه بيع وهو بالحقيقة إجارة. لكن الآن أنا رحت لا لا هو بيع هو هذا. لا الآن هو بالحقيقة الحال إجارة لأنه بعد 25 سنة. لا هو هو بدأ هو إجارة. الآن هم يقولون بيع تمليك. لا لا لا إجارة استأجر الأرض. الأرض إيه الأرض الأساس إجارة. إجارة ويبني عليها وما إلى ذلك. وجد يبني عليها وما يبني عليها لكن يقول بعد 25 سنة تعود ملكي هاي التأجير بشرط التمليك بشرط التمليك نعم إيه نعم لا بس هذا يا شيخ التمليك لمدة 25 سنة فقط يملكه 25 عام بس بعد تمليك منفعة هذا الشيخ لا يجوز لا لا لا لا هو مو تأجر الأرض ابني لمدة 25 سنة والدليل جبني عليها بناء مو تمام فهو ده يقول اشترطون هذه بعد اذا وفيتني القسط الاخير فالارض تكون وما عليها لك هذا التأجير للمستاجر لا يا شيخنا لا مش هكذا مش الاجاره المنتهيه بالتمليك بس لا هذه الان ترجع الى المالك ترجع الى المالك لنفترض مثلا طلعت الاتراك طلعت الاتراك اللي كانت في بجوار الحرم الان أجرت لمن يبني فيها بناية كبيرة ولكن بعد 25 سنة تخرج عن ملكيته العمارة وتنتهي الإجارة وتعود العمارة كلها ملكا للحرم عكس يعني عكس الإجارة المنتهية لا لا يعني يصير وقفا وقفا أي. كأنه هذا أجرها بهالكذا بشرط الوقف يعني أو جعلها هبة بشرط الهبة أو ما إلى ذلك كيف إيجار يعني أجرها 25 سنة وبعد هذه الإجارة مو بعد ما عندنا ملك بيها إذا ما قلنا خلاص يخرج ما له حق يتدخل بيها لكن إذا شرط التأجير بشرط التمليك قلنا هذا به جواز أنه يجعل القسط الأخير كأنه الهبة إذا أعطيتني قلت له أهب لك هذه الدار على هالشيء أما إذا مجرد إيجارة أجرى 25 سنة وبعد 25 سنة أشترت كذا أنت ما لك بعد علاقة بها أنت أجرت لمدة 25 سنة تأتي الإيجارة مو أنت تهب بما لا يتملك شرط هذا الواحد ذاك التأجير بشرط التمليك كل سنة ينطي كذا كذا كذا أنا أذكر لك الصورة الآن الآن هذه العمارة الفخمة التي بجوار الحرم أنا كفرد يمكن أن أذهب وأشتري فيها شقة أتملك هكذا يقولون يتملك شقة قيمتها 2 مليون ريال سعودي بس التمليك هذا ليس إلى الأبد إنما لمدة 25 سنة ثم بعد 25 سنة أخرج منها وتعود ملكيتها للحرم وتشنو تمام 25 سنة أنت سميتها بيع أو شراء أو إجارة خلاص أنت شنو روح تبقى هو على العمارة صاحبها الجديد شنو يسوي بها أنا سألت المدير المكتب قلت له كيف تسمون هذا بيعا وهو إجارة قال هو بالحقيقة التجوز باللفظ هو بالحقيقة إجارة إجارة ما له علاقة بعد به ما عنده يشتري بس كدعاية إعلامية ترغيب وال... يا شيخ الشافعي قالوا بلفظة بيع المنابع هكذا لا لا هو إجارة بكل معنى الكلمة بالدليل بدليل أنه ما عنده بعد سلطان عليها هل إذا عليها سلطان يقول هذه بعد 25 سنة تروح للوقف نعم بس يضعون لفظة التمليك والكذا غير إيش دخلها في الوقف بعد يشترط بعد 25 ما له لازم هذا يا ابني المستاجر ما له دخل 25 ترجع المالكة مالكها هو عبد اللي يسويها وقف اللي كذا مشترط في الشروط ما هي مسألة أخرى بس المستأجر هذا من يكمل 25 خلص ما له كل علاقة به الإشكال في العمارة إذا عمر يعني عمارة على أرض على عقار يعني أرض فاضية وعمر وقال العمارة بعد 25 تروح للوقف ماذا لازم ابن السوى استأجر يعني العمارة الآن أغلى من قيمة الأرض بعشرة أضعاف مرة ابن استأجر أرض من شخص لمدة 25 سنة. المستأجر هو له أن يسوي بها بناء أو كذا، مو هيك لا اشترط عليها ولا هيك. بل الخمسة بدت أنت 25 سنة وين تعود للمؤجر صاحبها الأصلي؟ الأرض. الأرض ومن عليها وما عليها. البناء بناها للمستأجر. هو يقول أنا استأجر لنا 25 سنة وأبني بها ما أشاء، يشرط على نفسه، وإذا انتهت مدة الإجارة أخرج منها ولا اللي لازم بالبناء. يعود لك. نعم. أقرأ. شيخنا الإجارة لمدة طويلة، هل هو نعم لمدة طويلة يعني هل هناك حد لا ما قعد لا أجرتها أنت 100 سنة ما تعيش 100 سنة وما قلنا من يموت المؤجر تفسخ الإجارة عند الحنفية، عند غير الحنفية تبقى الإجارة ما تنفسخ إذا مات المؤجر أو المستأجر. هنا يظهر الفرق أو التأثير في طولها وقصرها. في طول عند طولها براح تنفسخ إذا مات يرثها نعم أولاده يحل محله. نعم يعني مثل هذا العقد الصحيح عند غير الحنفية. نعم صحيح. في غير الأرض المزروعة اللي تزرع حتى أي سيكار هل قال للمدة طويلة ما يعيش الإنسان، فعند الحنفية ينفسخ إذا مات وما تستمر الإجارة، وعند غير الحنفية الورثة يرثون هذا المأجور يعني من جهة الانتفاع به المدة الباقية. قال اختلاف في مقدار الإنفاق. إذا عمر المستأجر في المأجور شيئا بمقتضى هذه المادة ولزم الرجوع على الآجر بالنفقة وحصل خلاف بين الطرفين في مقدارها تعرض العمارة على أهل الصنعة، فمن صدقوا من الطرفين قوله كان له القول لأن ظاهر الحال يشهد له، وإذا اختلف أهل الصنعة فبعضهم قال بما قال به المستأجر وبعضهم قال بما قال به الآجر يعتبر الادعاء والإنكار حينئذ، أي يكون القول مع اليمين لمنكر الزيادة وهو صاحب الدار والبينة تكون على المستأجر. نعم. أما إذا لم يكن الاختلاف في مقدار المصروفات على الوجه السالف بل إذا كان في أساس التعمير، كما إذا أمر الآجر المستأجر بأن يعمر المأجور على أن يحسب ذلك من الأجرة فقال المستأجر قد عمرته وقال الآجر لم تعمره فالقول للآجر إن الأصل عدم. نعم. نعم. الوسيلة إلى منع ما سيقع من الاختلاف فيما أذن الآجر المستأجر بالإنفاق على تعمير المأجور هي أن يعطي المستأجر قسما من الأجرة إلى الآجر ويرده الآجر إلى المستأجر ويأمره بإنفاقه في تعمير المأجور، وبذلك يكون القول للمستأجر مع اليمين بمقتضى المادة لأن صار أمين لأنه حينئذ يكون أمينا. نعم. قال وقد يكون الإذن بالتعمير مقيدا بشرط فيلزم حينئذ مراعاة ذلك الشرط، وذلك كأن يعطي الآجر إذنا بالتعمير بشرط أن يجري الإنفاق والتعمير باطلاعه أو باطلاع وكيله، فإذا أنفق المستأجر على المأجور بدون اطلاعه عد متبرعا. هذا الشرط ما يعني حتى لا معتبر. قال كذلك إذا استأجر أحد حانوت وقف من ناظر الوقف وأذنه الناظر أذن له يعني أن ينفق ما يلزم للتعمير إلا أنه اشترط عليه أن يجري ذلك باطلاعه أو اطلاع وكيله وإلا فلا يحسب من الأجرة ويكون المستأجر فيه متبرعا، ونظم بذلك سندا ثم صرف المستأجر على المأجور وعمره بدون اطلاع الناظر أو اطلاع وكيله عد متبرعا وليس له أن يحسبه من الأجرة. جاء في الشرح قيد إذا كان ملكا لأن حكم الوقف غير حكم الملك، قد بين ذلك في المادة السابقة في تغيير مستأجر الوقف. لكن هنا أيضا محل نظر، ما قال له هو بإذنه أو كذا، ما حدد يعني مو يعتبر متبرع بالزائد بأنية الخبراء قدروني جزء على النفقة فهذا هو الذي تلزم الآجر وأما الباقي فكذا فما زاد من ذلك يكون في حكم متبرع. هذا جميل تعبير نعلقه هنا شيخنا. يبقطبوا ولو بالإجارة. نعم. حتى يسدون منافذ التجارة ما تنتهي هذه. نعم. ما تنتهي كلها شك بير وما أدري شنو كذا وربط دابة تكسير حطاب وما مخلين في شيء ما ذكروا وما لم يذكروا يحولون للعرض خلاص بقى ما بقى شيء. في تحديد المصروف ويكون في الزائد متبرعا متبرع. لأنه مأذون له في الأصل. اي قال جاء في شرح قيد في الشرح قيد إذا كان ملكا لأن حكم الوقف غير حكم الملك وقد بين ذلك في المادة السابقة في تغيير مستأجر الوقف المأجور. إذا هدم أحد دار الوقف التي استأجرها ثم بناها ينظر القاضي فإن كان ما غيرها إليه أكثر نفعا للوقف وموجبا لازدياد أجرتها أخذت أجرة الدار من المستأجر وأبقي البناء الجديد للوقف ويكون متبرعا فيما أنفق. وإذا لم يكن ذلك التغيير أكثر نفعا للوقف ولا موجبا لازدياد أجرته ألزمه القاضي بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيره. تعزيره ما يصلحش تعزيزه تعزير يعني لوم عتاب عقاب. نعم. عقاب بعد تعزيره بما يليق بحاله لتغييره الوقف. تعدي هذا مثلا لو استأجر أحد دارا وقفا فهدمها وجعلها طاحونا أو فرنا ينظر إن كان ما صارت إليه أنفع وأكثر ريعا أخذ منه وأبقي ما عمره للوقف وهو متبرع وإلا ألزم بهدمه وإعادته الصفة الأولى بعد تعزيره بما يليق بحاله. البناء اللي في الحرم هذا الأرض كيف بنى عليها وهي كانت أرض تصبح للوقف تعزيرا لأنها أنفع للأرض لأنها أنفع للوقف هذا بإذنه بغير إذنه هذا بإذنه اللي في الحرم في الحرم بإذنه وهذا بغير إذنه. قال المادة 31 و500 لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء أو الشجرة وإن شاء أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة. أي أنه يتملكه منقوضا منقوضا معنى منقوضا مثلا هذا حائط البناء هو يقول له تشيل انت الحائط لكن المؤجر له إذا رأى رفع أرض البيت يتملك مو هو قائم منقوضا يعني يجيب عمال وينقضون هذا ويبيع أنقاض أنقاض يعني هذا زف قيمة أنقاض يعني نعم. بس يعني العمارة الآن لا مش نقضه العمارة الآن كم قيمتها حجاب وكم قيمتها عمارة يعطيك قيمتها حجاب منقوض كذا يا شيخنا هو منقوض يعني أما الشيء الذي يستحق التملك يتملك وهو قائم مثل ما هو. الحالة الثانية يتملكه مستحقا للنقض. الحالة الثالثة يتملكه منقوضا منقوضا يعني هذا أتعس كل الجسم. نعم. في الحالة الأولى إذا كان ثمنه 100 في الحالة الثانية إذا كان مستحق للنقض فقيمته تصير 90 بالحالة الثالثة منقوضا تصير قيمته 70 أو 60. نعم. قال أي أنه لو أحدث المستأجر في العقار الذي استأجره على أن ينشئ فيه بناء أو يغرس شجرة أو ذرقا وهو نوع من النبات أو نوعا آخر مما يغرس للثمر أو للورق وليس له نهاية معلومة أو كان له نهاية بعيدة كقصب السكر كان المؤجر عند انقضاء مدة الإجارة مخيرا على الأوجه الثلاثة الآتية. الأول للآجر أن يبقي الشجر أو الذرق مثلا لأنه لما كان صاحب الأرض فله أن يبقيه بأجر أو بلا أجر على سبيل الإعارة. قال الزيلعي: لأن الحق لرب الأرض، فإذا رضي باستمراره على ما كان بأجر أو بغير أجر كان له ذلك. نعم. انتهى. وحينئذ تجب مراعاة الشروط لبقاء الشجر، فإذا عقدت إجارة بين الطرفين كان ذلك إجارة جديدة، وإلا فإعارة. والشجر للمستأجر أو المستعير، والعقار للآجر أو المعير. وفي هذه الحال إذا آجر الأرض معا قسمت الأجرة بينهما بنسبة قيمة كل من الأرض والبناء أو الشجر، وتعين حصة كل منهما على الوجه المذكور في شرح المادة 25 و400، النسبة والتناسب يعني. نعم. اثنين، وله حسب التناسب يعني بحسب الشجر بكم قيمته، يعني يقدر كم قيمة الأرض وكم قيمة الشجر. لا لا، قصة على الثمر، هو أنه ده يتكلم مو هكذا، يعني مثلا شجرة وده يستخدمها، هذا يعني ده يستخدم ثمرها أو كم قيمة الشجر مقلوعة؟ لا، ما القلع تبقى لو يقلعها. نعم. أنا فهمت الغلط. نعم. أنا قلت مثلا شجرة وثمرها غالي مثلا. لا لا لا. قال ثانيا: وله هدم البناء وقلع الشجر أو الذرق واستلام المأجور فارغا وتسوية الأرض، وليس تسوية الأرض وشيل الأنقاض، هدم دارك وشيل غرابك ومشي. وليس للمستأجر إبقاء البناء أو الشجر في حال عدم رضا الآجر ببقائه، لأنه لما كان على المستأجر إعادة المأجور إلى الآجر عند انقضاء مدة الإجارة وتسليمه إياه فارغا كما أخذه، فيجب عليه قلع ما حدث في المأجور من البناء أو الشجر إذا لم يرضى الآجر ببقائه، لأنه لما لم يكن للشجر أو البناء نهاية معلومة فبقاؤه بأجرة أو بلا أجرة بقاء دائميا مما يضر بالآجر. انظر المواد كذا، غير أن ضرب الآجر يقنعه وكذا قد يستعملها في شيء آخر، غير أنه إذا كان على الشجر ثمر لم يدرك أبقى الشجر في أرضه بأجر المثل إلى إدراك ثمره كما تقدم. قال: وله هدم البناء وقلع الشجر للآجر، النفقة نفقة القلع والهدم على من؟ هو يقنع مستأجر. شيخنا كذا طبعا مستأجر، لكنه يقول وله هدم البناء، يعني يملك هذا، يملك الأمر بهدمه. وحاصل ذلك أن في البناء والغرس اتحد الجواب في الصور الثلاث، وهي الإجارة والعارية والغصب، حيث يجب فيهما القلع والتسليم فارغا. وفي الزرع اختلف الجواب، ففي الغصب يلزم القلع على الغاصب في الحال، لأنه متعد في الزراعة، وفي الإجارة يترك إلى وقت الإدراك استحسانا بأجر المثل. وفي الزراعة لأنه متعد على إذا كان في الغصب، أما في الزراعة والإجارة يترك إلى وقت الإدراك استحسانا. في الزراعة يعني المزارعة، في الزراعة مو المزارعة، في حالة زرع بي لا. نعم. في الغصب يلزم القلع، وفي الزراعة وفي الإجارة، في الزراعة وفي الإجارة يترك. نعم. زاد والله إلى وقت الإدراك استحسانا بأجر المثل. إيه. يعني بدأ هو بدأ صحيح، أجر الأرض وانتهت هذا والزرع ما خلص. نعم. وفي العارية المؤقتة وغير المؤقت المؤقتة أن يأخذها صاحبها إلى أن يستحصد الزرع استحسانا، لأنه ما كان متعديا في الزراعة بجهة العارية، ولإدراك الزرع نهاية معلومة فيترك. قالوا: وينبغي أن يترك بأجر المثل كما في الإجارة نظرا للجانبين. تمام. نظرا للجانبين تحقيق للعدالة يعني. أجر المثل. نعم. ثالثا: إذا كان هدم البناء أو قلع الشجر مضرا بالعقار المأجور. لا خلاص، يقول له ما اسمح لك تقلعها. يقدر يقول ما اسمح لك تقلع، راح تضر. فأنا أتملكها مقلوعة. قيمتها مقلوعة. مقلوعة كأنقاض وأحجار قال: فللآجر إبقاء الشجر أو البناء وإعطاء قيمته مستحقا للقلع يوم الخصومة إلى المستأجر، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وسواء أرضي المستأجر بذلك أو لم يرضى، ويتملكها بالرغم عنه، لأنه لما كان القلع مضرا بالأرض وبذلك يتضرر المؤجر، قد جعل لدفع هذا الضرر حق امتلاك المحدثات بإعطائه قيمتها دفعا لما يلحقه من الضرر. انظر المادة 31، لأن فيه نظرا لهما، حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة، وللمستأجر قيمتهما مستحقي القلع، لأن أصل وصلهما بحق. وبذلك فقد أزيل الضرر اللاحق بكلا العاقدين بقدر الإمكان. وأما اقتصار التملك على المؤجر فهو ناشئ عما يعود عليه من الضرر، والمستأجر لا يلحقه شيء من الضرر، لأن القيمة التي سيأخذها تقوم مقام البناء أو الشجر، وتعريف قيمته مستحق القلع قد جاء في المادة 85 و 88 ستأتي فيما بعد. أما إذا لم يكن هدم البناء وقلع الأشجار مضرا بالمأجور فليس للآجر أن يتملكه بغير رضاء المستأجر ورضاء المستأجر في إبقائه وتملكه في هذه الصورة شرط، لأن الآجر والمستأجر متساويان في ثبوت الملك فلا يرجح أحدهما على الآخر، فلا بد من اتفاقهما في الترك بخلاف القلع حيث ينفرد به أحدهما في هذه الحال دون الآخر. أما إذا كان العقار المأجور أرضا لوقف أو أرضا لبيت المال فتجري فيه عند انتهاء مدة الإجارة الأحكام الآتية. مثلا لو أذن متولي الوقف مستأجر مستأجره أخاب يمكن مستأجرة أذن لمستأجر يعني أذن متولي الوقف مستأجر عرصة للوقف أن يبنيها لنفسه يمكن لمستأجر لمستأجر عرصة للوقف أن يبنيها لنفسه وعلى ذلك بنى المستأجر العرصة، فللمستأجر إذا شاء أن يبقي البناء بعد انقضاء مدة الإجارة ويدفع أجر المثل للأرض، وذلك إذا لم يلحق الوقف ضرر به، وليس للموقوف عليهم في هذه الحال أن يطلبوا من المستأجر قلع البناء، لأن المأجور إذا كان وقفا مشروطا فيه الاستغلال ولا بد من تأجيره فإيجاره من المستأجر الأول تعنت وضرر، والضرر ممنوع شرعا لأنه قد ورد في الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار. أما إذا زاد الغير على الأجرة ولم يقبل بها المستأجر ففي هذه الصورة يؤجر من الغير ولا يعني لمصلحة الوقف شيخنا، وله إذا شاء رفع بنائه إذا لم يكن في رفعه ضرر على المأجور، ويجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ظالم أن ينظر في الأوقاف، فإن كان بحيث لو رفع البناء والغرس تستأجر أن يفسخ الإجارة ويرفع البناء وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة وقل ما يضر الرفع بالأرض فإن الغالب فيه نفع وغبطة للوقف. يعني هو يؤكد هنا على القيم وهذا على الوقف أنه يراعي مصلحة الوقف. ما أما إذا كان رفعه مضرا فليس له رفعه، ويأخذ المستأجر قيمته ويتركه للوقف، وعلى المتولي أن يعطيه الأقل من قيمته مبنيا ومقلوعا ويضبطه للوقف. ومنه وهنا لا يجبر المتولي على إعطاء بدل البناء، ووجهه أنه معاوضة وهي متوقفة على التراضي كما هو ظاهر، لكن على صاحب البناء أن ينتظر إلى أن يخلص بناؤه من العرصة ويخلص بناؤه من العرصة ويستلمه حينئذ، وإذا سقط شيء من البناء قبل أن يستلمه المستأجر أعطي إليه أي إلى صاحب البناء، لأن الخيار للناظر حينئذ بين تملكه جبرا على المستأجر وبين أن يتركه إلى أن يتخلص بناء المستأجر من الأرض. ولا يلزم المستأجر أجرة أرض الوقف بلا شبهة، لأن إبقاء البناء لمصلحة الوقف لا لمصلحة، ولو لزمته الأجرة لزمه ضرران، أحدهما التزم به بفعله والآخر لم يلتزم به، وهما ضرر التربص إلى وقت التخلص، وقد التزم بفعله إذ بني في أرض الوقف بحسن اختياره أو بنى في أرض الوقف بحسن اختياره بناء لا يتخلص إلا بضرر الوقف، فيلزمه وضرر الأجرة من غير انتفاع بالأرض ولم يلتزم به فلا يلزمه. أما إذا لم يكن القلع مضرا بالأرض الموقوفة ففي هذه الصورة يكون المخير هو المستأجر. كذلك لو أحدث المستأجر في دار الوقف المأجورة منه ترميما غير مستهلك بدون إذن الناظر فليس له أخذ ما دفع من المصروفات من الوقف، وإنما له أن يأخذ قيمة بنائه مقلوعا إذا كان قلعه مضرا بالوقف ويبقى البناء ملكا. رجل استأجر جهات وقف من ناظر شرعي بس دقيقة أخي شيخ، بس خلاصة يا دكتور، خلاصة هذه المسألة الماضية أخي، إذا شخص استأجر دار أو أرض وبتكلم عن وقف هنا شيخ نجعل الوقف واسترط على أرض استرط عليه أنه يبني أو يجب أن يبني عليه تمام، وانتهت مدة الإجارة تمام، فالمستأجر له أن يرفع هذا البناء أو يقلع هذا الشجر، لكن إذا كان رفع البناء وتهديمه أو قلع الشجر يؤدي في ضرر فما لحق المستأجر أن يفعل ذلك، وإنما يتملكها المؤجر قرض يتملكها، لأن الحالة تصير هي ثلاث حالات، أما يتملكها وهي قائمة موجودة كبناء مبني وأما يتملكها مستحقة للنقل للنقب. شنو مستحقة للنقب؟ يعني إذا هي قيمتها مثلا قائمة 100 مستحقة للنقب يجيب عامل يأخذ 20 نزل من 100 اللي هي قيمتها قائمة 20 يبقى 80 هاي مستحقة للنقب. إذا يتملكها منقوضة يعني أكوام أحجار فليستحقها وقيمة الأحجار أو قيمة الشجرة اللي قلعت وماتت أغصانها وثمرها هاي معناتها. فهذه الأحوال كلها تكون للمؤجر. التخير فيها لمن؟ للمؤجر. للمؤجر إلا إذا كان القلع لا يضر فيكون هناك خيار للمستأجر. جميل واضح جدا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. قال رجل استأجر جهات وقف من ناظر شرعي وعمر فيها ولم يكن الناظر أذن له في شيء من ذلك، فهل تلزم العمارة جهة الوقف حيث يأذن الناظر له في ذلك أم لا؟ أو هل للناظر الرجوع بذلك على المستأجر المذكور؟ وما الحكم في ذلك؟ فأفتى سيدي الجد شيخ مشايخ الإسلام. من هو؟ والله ما من هو الشيخ مشايخ الإسلام؟ هذا اسم غريب والله. شيخ مشايخ الإسلام يقول إيه سي أفتى سيدي الجد، يعني جد من؟ جد الشارح. جد الشارح طبعا. إيه نعم شوية شو لا أريد لا أريد شو بنت العراق تريد بستر شيء على ذكر لا لا لا لا ما هو هو ساكن جزاك الله نسيت أول ما أجلس كان من بدأ يحسن وهاي مبدلية هيك كل يوم بغادر بارحة بارحة كان حتى شوف ثابتة وكنا ثابتة هاي مختمة وأنا ما حسيت بيها من بدأ يلعب هاللي عندي سنأتي بالكرسي الآخر ونضرب فيه مسامير الأسبوع القادم إذا بقينا أحياء إن شاء الله. الله يحفظك دكتور. الله يحفظك يا الله توكل على الله كمل. نعم شكرا بس يا الله صلح هذا ايه اخليه ايه. قال ايه فأفتى سيدي الجد شيخ مشايخ الإسلام لأن العمارة المذكورة لا تلزم جهة الوقف والناظر مخير بين أن يتملكها لجهة الوقف قيمتها مقلوعة ويكلف المستأجر بقلعها وتسوية الوقف فيفعل الأنفع للوقف والله يفعل الوقف هذا الجامع. شنو الأنفع؟ هو يسوي نعم. الأراضي المحتكرة الحكر هذا قال الأراضي المحتكرة هي ما تؤجر للبناء أو الغرس إيه؟ وهي وقف أيضا إيه؟ والاستحكار عقد إجارة يراد به استبقاء الأرض أو البناء أو الغرس أو غير ذلك إيه؟ ووجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر إيه؟ وعدم الفائدة في القلب إذ لو قلعت لا تؤجر بأكثر منه وعليه فلو مات المستأجر فلورثته استبقاؤه ولو حصل ضرر ما بأن كان هو ووارثه مفلسا أو متغلبا سيء المعاملة يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا يجبر الموقوف عليهم لا يجبر الموقوف عليهم. قيل سواء أكانت القيمة قليلة أو كثيرة، فإذا كانت قيمة الشجر أكثر من قيمة الأراضي فللمستأجر أن يؤدي قيمة الأرض ويمتلكها، والحكم في العارية على هذا المنوال أيضا كما هو مصرح في رد المحتار. يعني يا دكتور القاضي يجبر المؤجر أن يبيع أرضه للمستأجر؟ لا مو هو مو يجبر هذا هذا شوف نظر الواقع هو الحكر شنو فالإجارة طويلة إجارة لأجل البناء على الأرض أو طوال الشجر تنتهي خليها يعني تحت جلده لأن أنفع ما بي فائدة يقلع الشجر أو البناء وما يأجرها. لكن ذكر مسألة أخرى أنه لو كان هناك ظالم يأخذ الأرض مو شيء فهذا المستأجر اللي باقي يقدر ناظر الوقف ما يمره في الشيء بنفع ظاهري لكن هو ما ينتفع لأن أقل المستأجر هو ساكن ومحافظ على على الوقت. الناس المؤجرين إيه؟ بالعراق كله ببلاش بس حبار على البيوت مثلا قريب مو بيهم مو لهالدرجه هم اللي يتحججون بذلك إيه؟ مو يعني ما يصح هذا هسه مثلا الوقف نعم يقول في هذه الايام الشيخ يعني في هذه الايام في في بغداد هكذا لا في دار في وزاره الاوقاف كان عندها دور بالعلويه وباب الشرجي هذه انتهت مدة الإجارة 30 سنة، وعلى أساس بقى لهم من الإجارة شهرين سنتين، فقدموا طلب قالوا لهم نستملكها، فما أدري شلون سووها لهذه. فأخذوا قرار من مجلس الأوقاف ببيعها بحجة أنه هذا أنفع للوقوف. فطبعا هم لما يبيعوها كأنها مأجورة مو خالية، وكان هم لازم لا يبيعوها لا يأجروها ولا تتأجر بأجار جيد هناك، لكن صار تلاعب وقالوا نملكها لنفس المستأجرين، فالمستأجرين منهم من تملكها تمام دفع شيء باعتبار أجر إيجار مدة سنتين وبيهم ملكوا كذا، فصار بي تلاعب. هو نعم الوقف هو جائز بيعه للضرورة، استبدال الوقف هذا موجود، استبدال الوقف هو أن تبيع الوقف الذي لم يعد فيه فائدة ولا يعطيك ربح ولا ريع وتشتري بثمنه وقفا. هذول ما يشترون به وقف، يشيلوه يذبوه بالخزينة. هل يجوز للشخص أن يشتري مثل هذا؟ عندها كان إذا كان استبدال حقيقي نعم. نعم، أما إذا مو استبدال حقيقي استبدال صوري فظاهر الاحتياط أنه ما يشتريها، أما إذا اشتراها وما مسؤول يوجد والي الوقوف هو مسؤول عن هالبيع إذا كان بيعا غير شرعي يعني ما إلى مبرر. دكتور نعم. وين الصورة؟ هذا واحد مثلا استأجر إيجارا طويلا يزرع الأرض، فإذا كان قلع الأشجار أكبر من سعر الأرض نفسها هل يجبر؟ لا مو هذا، مو لما تنتهي مدة الحكر هذه أو مدة الإجارة الطويلة خلاص ما يريد يجددون الوقوف، يقول أريد نبيعها. فهنا في الحالة الغالب المستأجر هذا اللي مرت من أجرة من إجارة 28 سنة بقاله بس سنتين هو يشتريها أو ما حد يزيد عليها أو يعني يصير تلاعب. يعني قصدي ما يجبر المؤجر على شيء، هذا اللي بيقصد أنا، لا يجبر المؤجر على لا ما يجبر إلا إذا كان فيه نفع ظاهر للوقف عن طريق هذا القاضي، يعصون بظلمة كل واحد عاصب بذته. نعم. فإذا يبيعها أو يطلب أجرة زايدة أو يطلب التخلية إنها بيروح، فيقول لك على الأقل هسه الآن ببغداد، بغداد يعني الجور فارغة، جيب واحد سكنة بلاش مجانا، إحنا سويناها كلها هاي بغداد. تعال بابا انت الصندي عشان يحفظ البيت بلاش بلاش بس هذا. فاذا دفع شيء يدفع بسيط، بيوت قصور يدفع بسيط وهذا يعني. المستأجر او الساكن لا يخاف على نفسه مما كان يخاف لا مغمور هم خموز اذا يذبحهم كل الناس عشان خرسة بغداد ماذا يلحقون ماذا يقصرون. والله طلعت على فرد وثيقة تخلي واحد الشعر ابدا، عندهم فت خطة رهيبة احتلال بغداد. اي نعم، وبيها مدري شنو كيف شو تسوون ومدري ايش وين كان مره وقتها، لانها قبل سنتين ما ادري سووها على مراحل او سووها ما ادري ايش ما ادري. إيه. هسه بغداد 20% سنه هذه زياده ولا اقل من 20% سنه؟ والله والله هسه هيك اخي ما اكثر من 3 مليون بسوريا هم الان اكثر المهاجرين ب 198 سنه. اما الشيعه اللي خجروا مو خوفا عنهم على أنفسهم، أما لكم ما معروفين شيعة أو عندهم أموال يخافون على نفسهم فيهاجرون، لكن البقية سنة مقصودين أنه يهجروهم من بغداد. ثم هنا ننظر يعني رضا سوريا لقبول المهاجرين، أنا ما استبعد أن هذا تواطؤ، تواطؤ ما استبعد هذا، بل أنا أجزم. إيه نعم نعم، تواطؤ بين السوريين والشيعة العراقية لأن يسهلوهم الهجرة، وهذا مطلوب. الشيعة ماذا يريدون؟ يريدون تفريق بغداد لتسلم لهم وتكون عاصمة لهم. هاي لا شيء لا. شيخنا نعم، من هو الخطاب خليل الزهاوي؟ نعم، في خطاب اسمه خليل الزهاوي. من هو خليل الزهاوي؟ يقول اكو خطاط اسمه خليل الزهاوي يسال عنه، هل تعرفه؟ لا، قتل مسؤول في الاخبار اليوم الخطاط المشهور ساده في الجليل الزهاوي قتل، كان تواطؤ ماذا؟ زهاوي هي كلمه زهاو وهي كلمة في شمال العراق قرية أظن كردية هي زهاو فينسب إليها الزهاوي هذا هو. ومنهم طبعا الشيخ أمجد الزهاوي سعيد الزهاوي كان هنا في اليمن هذا هو ابن الشيخ أمجد الزهاوي فالزهاوي النسبة ما تكون للقرية أو للنسب مثلا عاني تكريشي هذا مو نسب نسبة للبلدة سامرائي وهكذا مو نسب يعني نعم نعم مو انتساب لعشيرة عاني نسبة إلى منطقة عاني نفس الشيء البلدة عانى نعم راوي كذلك كذلك كذلك نعم قال قيل سواء أكانت القيمة قليلة أو كثيرة لكن مشهداني نسب هذه عجيب إيه نعم مو بلدة نسبة في مشهد منطقة اسمها لا لا لا مو مهتم مشهد مشهداني نسب هذا نسب نعم نعم نعم هاشمية إيه ينتسبون إلى هذا الهاشمي رئيس الوزراء أخونا اسمه إيش دكتور اسمه نسيت سعيد الهاشمي ولا طارق إيه هذا يعني إيه نعم هو الشداني هو يقول هاشمي دكتور سعد الهاشمي أيضا وسعد الهاشمي يعني مو شاهد دكتور والله مشاهدة يمكن هذا إيه أحد الأخوة هذا يمكن له أخوان اثنين واحد منهم كان معهم في كلية الهندسة يقول مشهداني ما كان يقول هاشمي هم ما يعرفون شو اسمه هذا في منطقة اسمها الهاشمي لا في منطقة اسمها الهاشمية موجودة هذه بلدة قضاء في جنوب العراق نعم نعم قال عشان نقف شيخنا عنده والله توكل على الله قال قيل سواء كانت القيمة قليلة أو كثيرة فإذا كانت قيمة الشجر أكثر من قيمة الأراضي فللمستأجر أن يؤدي قيمة الأرض ويمتلكها والحكم في العارية على هذا المنوال أيضا كما هو مصرح في رد المحتار وإليك فيما يلي العبارة التي جاءت في هذا الخصوص برمتها قال بخلاف ما إذا استأجر أرضا ملكا ليس للمستأجر أن يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع فليكلفه على ذلك إلا إذا كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض للمالك فتكون الغراس والأرض للغارس وفي العكس يضمن المالك قيمة الغراس فتكون الأرض والأشجار له وكذا الحكم في العارية وذلك ما لم تكن العرصة المأجورة وقفا وحينئذ ليس للمستأجر حق امتلاك العرصة ولو كانت قيمة البناء الموجود فيها والأشجار المغروسة فيها أكثر من قيمة العرصة وقد بيّن هذا برد المحتار أيضا لا تمام هو نعم. بالوقف واضح نعم. ما يقدر يتملكها حتى ولو كانت قيمة الأرض أقل من قيمة الزرع والبناء لأن الوقف ما يتملك غير قابل للتملك لكن إذا مو وقف من ملك حر يجوز لكن هنا يتبعون قضية أن الأقل يتبع الأكثر يعني هاي يضربون مثلا لو أن دجاجة بلعت جوهرة فشنو الحكم الحكم يقول لك نذبحها لا نطلعها الملكة حتى لأن الدجاجة ثمنها أقل من من الجوهرة يعني يتملكها صاحب الجوهرة يتملك الدجاجة جبرا على صاحب الدجاجة ما يقدر يقول له بالدجاجة ما بيعها لا تبيعها حتى يطلع الجوهرة منها هذه يعني ما اتباع أقل الضرر كأنه يعني هم محل نظر يعني في المسألة اللهم إلا إذا كان الأشجار واردة على الأرض وليست الأرض واردة على الأرض لا يعني إذا كان يعني يعرض الأمر يعني يعرض الأمر على صاحب الأرض الذي قيمتها أقل من قيمة الشجر يقال له أنت تتبع قيمة الشجر أكثر من قيمة الأرض لأنه هو أولى بالبقاء وأولى بالمراعاة لأنه هو الأصل هو المؤجر فإذا قال أنا ما غالي أو كذا عند ذلك يقال للمستأجر أنت ما دمت ترغب في أن تتملك الأرض والشجر لك حتى يصبو لك المقنع فيها فالذي أراه أنه يعرض أولا نعم. الأمر على صاحب الأرض فإن أراد تملكها بقيمتها سواء كانت قيمة الأرض أقل أو أكبر مطلقا فيقدم هو على الآخر لأن هو الأولى هو صاحب الأرض الأصلي والأصل بقاء على ما كان وأما إذا قال لا أنا ما أرغب بها أو لكون ثمنها أكثر من كذا ليس من كان فعند ذلك يعرض الأمر على المستأجر نعم. طيب يا شيخ إذا قال المستأجر أنا أريد أرضي ولا أريد أنا أبيع أرضي ولا أريد هذه الأشياء المؤجر المؤجر المؤجر هنا تطبق ما قلنا فإن كان هذا الشجر يعني يضر يضر في الأرض، ما يقول ما هذا يضر الأرض يتملكها منقورا، لكن لو كان أنه لو تملكها منقورا ما ينتفع بها، ما ينتفع، ما عنده مال بها، فعند ذلك احنا نعرضها عليه، إذا ما قال ما لم نرجع للمستأجر. نعم. قال هذا فيما إذا كان في قلعها ضرر فقط أو أنها تعرض عليه باعتبار هو أخدر، هو يعني مو نقول هسمنت الشرط، نقول هنا ذكر مسألة، إذا كانت الأرض قيمتها أقل من الشجر فأبو الشجر هو يتملكها، أبو الأكثر يتملك الأقل. أنا أعقب على هذا، نقول لا، الأرض هي الأصل، لكن ما يجوز أن نظلم صاحب الشجر، تعرض المسألة على صاحب الأرض، تشتريها للشجر ولو كانت قيمتها أكثر من قيمة الأرض، إن قال نعم يفضل، إن قال لا ما اشتريها بأكثر من قيمتها وما لي رغبة بها، فعند ذلك تملك الأرض إلى صاحب الشجر حتى لا يتلف الشجر عليه. نعم. طيب يا شيخ، لو فرضا جاء شخص واغتصب أرض شخص وزرع فيها أشجار أغلى من الأرض إلا ما. أن الغاصب، طيب ليش فرق بين الغاصب والهذا باستثناء؟ لا لا، الغاصب متعدي، لا الغاصب يقال له أنت ارفع الشجر رجعها، هنا ما يقدر يرجعها، فلازم يدفع مسألة مال الأرض، قيمة الأرض يتملكها. طيب والمستأجر بعد أن كمل مدة الإيجار أصبح غاصب وأنه ليس لا لا، وقبل ما هذا أو كمة الأجرة نفس الشيء، يشكوا بشنو شنو وجه الإشكال من ذلك؟ وجه الإشكال أن الغاصب إذا زرع، لا مو إبرة أبني، هذا انتهت مدة الإيجار تمام، لما تنتهي مدة الإيجارة الشجر هذا لازم يقلع يسلم، هي الأرض خالية مثل ما استلمها، شلون يستلمها غير قيمتها، قيمتها منقورة ومستحقة للقرض إلى آخره، فإذا قلنا نتملكها ونجبر صاحب الأرض عليها أو ما إلى ذلك أو بالعكس، هذا لا يكون يعني من مقتضيات العدالة في العقد، وإنما نعرض الأمر على صاحب الأرض، تشتريها لهذه الشجر، تشتريها قائمة حتى لك هذا، قال لا مالي ثاني لأن قيمتها أكثر أو أنا مالي حاجة بها، ينظر إلى المالك المستأجر يقال له أنت كملت الإيجار لازم تشيل الشجر مالك أو البناء تمام، فيقول نعم أنا أتبع، فتقوم قيمة الأرض، قيمة الأرض كما هي خالية من الزرع من الشجر. أليس من تحقيق العدالة يا شيخ أن يعمل بموجب العقد، والعقد يقول أنه بعد 40 عام لا حق للمستأجر في هذه الأرض؟ ليش؟ لأنه العقد الإجارة فقط لمدة معينة، هو يقول إني خلصت المدة، إني خلصت مدة الإجارة فلم يعد له أي حق في الأرض، ما له حق، لا مدة يأخذ له حق، مقلت نعرضها، نعرض الأمر على صاحب الأرض، فمو الملك هي مجانا تشتري الشجر هذا أو البناء يبقى، إذا قال نعم أريد ما أريد أخلي يقلع، صاحب الأرض قال أنا أريد أرضي ولا أريد أن أشتري الشجر، ما يخال ما أريد الشجر، شنو الملك هي شنو يعني أريد الأرض حقي كما أخذها، ما يخالف يقول أقلعها الشجر ومجانا، يعني يريد أن ترجع إلى أرضك كما سلم، ترجع أرضك تتملكها للشجر من قرى معي أقصحات، مو راح يشيل هذه الشجر؟ أي إذا نقول لك أنا ما لي الشجر، اقلع شجرك واخرج، ما يخالف أقلع أقلع أقلع شجر واخرج، هذا القلع هذا يتملك المستأجر، يتملك المؤجر، نقول له تملك المؤجر كأنقاض خشب أو شجر يبيع على هذا، خميطة يا مجانا، أجيب عمال واقلع الشجر أو البناء وبيعها أنقاض، هذا اللي يستحق المستأجر، هذا هو العدالة. نعم. قال إلا أن الغاصب، ممكن دكتور؟ نعم دكتور، هسه اللي أخو أهلي من هاجر وهسه قاعدين بالإصلاح الزراعي مال عبد الكريم قاسم اللي يم السكة، هذا الإصلاح الزراعي صار لهم 50-45 سنة وزع عليهم عبد الكريم، ما ملك لهم إياه، هل يتملكونه الآن؟ هل هو أصبح ملكا لهم الآن؟ لا ما يصير، يعني استخدام ملك الغير مهما طال الزمن يبقى الملك لصاحبه. هذا طبعا ملك الدولة هي. للدولة يرجع يعني الدولة إذا تملكه هي. نعم نعم. قال إلا أن الغاصب الذي يغتصب أرضا من آخر ويبني فيها بناء أو يغرس فيها شجرا يؤمر بمقتضى المادة 96 من المجلة بقلع أشجاره أو هدم بنائه وتسليم الأرض لصاحبها، غير أن العلماء قد اختلفوا في ذلك وجاءت أقوالهم على ثلاثة أوجه. الوجه الأول على الغاصب قلع الشجر أو هدم البناء وإخلاء الأرض المغصوبة وردها لصاحبها سواء أكانت قيمة الأرض المغصوبة أكثر أو أقل من قيمة ما لا يدخل بالقيمة. الوجه الثاني إيه؟ إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار تزيد عن قيمة الأرض فللغاصب تملك الأرض إيه؟ بعد أداء ثمنها إلى من غصبت منه باعتبار ما يأخذ من الأكثر إيه؟ هنا يتبع الأقل من الأراضي والبناء إيه؟ القيمة إيه؟ الأكثر إيه؟ الوجه الثالث إذا بنى الغاصب في الأرض أو غرس شجرا بزعم إيه؟ بزعم سبب شرعي بزعم سبب شرعي وكانت قيمة البناء أو الغرس أكثر من قيمتها فللغاصب حينئذ أن يؤدي لصاحب الأرض قيمتها ويمتلكها. أما إذا لم يكن ثمن ثمت من سبب شرعي فالغاصب مجبر على قلع البناء أو الشجر وتسليم الأرض. هذا كل شيء هذا يصير التعقيب عليها نعرض الأمر على صاحب الأرض هو لأن هو الأصل وهو المؤجر وهو الكذا. أنت هذا الشجر والبناء موجود هل تريد أنت الأرض هذه مالتك تأمر يقلع الشجر والبناء وإذا أكو ضرر على الأرض يساويها إذا صارت حفر أم لا؟ ما تريد هالشيء هالشيء إذا قال نعم أريد هذا فإذا كان يريد هذا خلص نجي جبنا نعطي قيمة بلاش يأخذها؟ لا مو بلاش طبعا مو من العدل مو بلا مو بلاش هاي هذا بناء موجود. أسأل ترى الشفيع لما يشتري الشفيع أرض دار يشتري أخذها بالشفعة وبنى فتح حجرة زيادة ثم جاء هذا الشفيع بعد أن عرب طلبها بالهذا شكد يدفع الشفيع يدفع يدفع بما بالثمن اللي اشترى به المشروع فيه وزيادة مو هذا يدفع بقى مو هذا بنى حجرة شيئا. أما نقول لهذا اللي اشترى شيل حجرتك وسلمها للشفيع لأن الشفيع هو شفع في الأرض في الدار التي كانت انت شفع أخذتها بالشفعة مو هيجي للمجتر العفو فالشفيع أخذها قل له شيل هذا أو نطيه هي مجانا أو نطيه ثمنها يقول لك الأعدل هو أن نعطي نقول للشفيع أبتي ثمنها. لماذا؟ لأن بقاها حجرة تحصل بها نفع. أما إذا تجبر هذا المشتري الذي لم يفعل شيئا اشترى فرد ملك ما جيت أنت مويتي فبنى هالحجرة لابد أنت يعني يتحمل نعم وما يحتاج ما يحتاجها لكن يتضرر. لكن لو نضرر نقول له فلشها وسلم الأرض للشفيع ضرر مال من يصير أكثر مال المشتري بينما لو نعطي ثمن الضرر يصير أقل عليه أقل عليه يصير في الحالة. فمن الخير إذا نعطي ثمن أقل حتى لا يفوت عليه شيء وما نجبر هذا الشفيع يمكن ما له حاجة بها الآن لكن ننتبع بها وجه انتفاع فهذا حل سليم هذا. قال أما إذا لم يكن ثمت من سبب شرعي فالغاصب مجبر على قلب البناء أو الشجر وتسليم الأرض إلى المشتري ولو كانت قيمة الشجر أو البناء أكثر من قيمة الأرض وقد بني هذه كلها التعقيبنا عليها وهذا اللي أقولها يعرض الأمر على المستأجر الذي انقضت مدة إجارته أو على الغاصب الغاصب إحنا نعرض على هؤلاء الذين صارت الأرض تحت يدهم بعقد إجارة أو بغصب تريدون الشجر مع الأرض التي ترجع لكم أم لا؟ فقالوا نعم نرجع. فعند ذلك نحكم نقول صاحب الأرض يدفع لهذا صاحب الشجر أو البناء بقيمتهما مقلوعة وكذلك للغاصب مقلوعة. ماكو حاجة نقول له أنت غاصب وشنو ذا عاقبة أني راح يضرر الأرض. نعم كغاصب عاقبة لأن الغصب هذه فرد جريمة لأن الجريمة في الشريعة الإسلامية كل معصية يعني يؤاخذ عليها الإنسان هذا معصية وبعدين يخصم مالي الغير. فهذا التعقيب على كل هاي الصور والكلام اللي يقوله. نعم. هاي هي القاعدة العامة. نعم. نعم. قال وقد بنيت المادة بنيت مش مية. ستة وتسعمية الآتية الذكر على هذا القول الثالث، ويفهم مما مر من التفصيلات السالفة أن عبارة سواء أكانت أقل أو أكثر على وجه التعميم صحيحة ومبنية على الوجه الثالث. قال وستوضح هذه المسألة في شرح المادة الآتية لأنه المكان اللائق بإيضاحها. وقد يستفاد من حكم هذه المادة اتحاد حكم البناء والغرس في كل من الإعارة والإجارة والغصب، أي أنه يلزم في الحالة الثلاث هدم البناء وقلع الشجر وتسليم الأرض إلى صاحبها خالية. أما الزرع فحكمه القلع حالا في حال الغصب، وفي حال الإعارة يبقى إلى حين ماكو حالة، كل القاعدة تطبق عليها غاصب وغير الغاصب. نعم. هذا كلها تصير عليها، ومثل ما قلنا يتملكها صاحب الأرض للشجر أو البناء مستحق منقورة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بعد دقيقة.